بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أخوي، أسأل الله عز وجل ألا يحرمني منكم، وألا يعني يفرق بيننا إلا على الخير، وأن يجمعنا دائما على الخير، وأن يجمعنا جميعا صحبة على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنشرب جميعا شربة هنيئة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لا نظمأ بعدها أبدا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني لقاء الليلادي لقاء برضو لقاء خاص جدا، أسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين، وربنا يبارك في كل أخ وكل أخت وكل أب وكل أم قاعدين قدامي دلوقتي ومفرغين وقتهم عشان يسمعوا هذه المحاضرة. أسأل الله عز وجل أن يجعل كل يعني همسة وكل لحظة تمر في هذه اللحظة وفي هذه المحاضرة في موازين حسناتكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. الحقيقة الواجب هذا الأسبوع إن شاء الله حفظ الربع الثاني من سورة البقرة. إحنا الأسبوع اللي فات كان حفظ الربع الأولاني، النهاردة إن شاء الله الأسبوع ثالث الربع الثاني من سورة البقرة مع مراجعة جزء عامة، وربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. وبرضو ما ننساش النهاردة كان ما شاء الله النهاردة صيام النهاردة يوم 13، وناس كتير كانت صايمه ان هو الاثنين وبس، لكن ان شاء الله يبقى بكره كمان 14 و15 بعد بكره، يبقى الثلاث ايام ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. فما ننساش ان شاء الله صيام 13 14 15 والحسنه بعشر امثالها، يتحسب لك صيام شهر كامل، وربنا يرزقنا اياكم الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجل ساله قال يا رسول الله دلني على عمل، يعني حاجه تكون، فقال عليك بالصيام او عليك بالصوم فانه لا عدل له، وفي روايه لا مثل له، فيش حاجة أعظم من الصيام بفضل الله سبحانه وتعالى. زي ما تعودنا يا جماعة بنبدأ من باب الوفاء طبعا، بنبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين. فبدعو لوالدي والأخت هدى المصري وأم مصطفى وأحمد شقر وأم حنان وأحمد رضوان ووالده الحاج محمد صياد وزوجته ربنا يحفظهم، ومدام منال بنت الحاجة ملكة، والشيخ عصام يوسف والأستاذ طاهر والحاج لطفي والحاجة فتحية مغاوري الحاج نعيم محمد البنا ومروان حاتم ومنى عادل عيسى ووالد ووالدة أخوي وحبيبي الأستاذ محمد عباس. وفي أخت والله بعتت لي إن بناتها، أخت تقريبا أظن الرقم جاي من السعودية، بعت رسالة إن بناتها مصابات جميعا بالبهاق، فيعني بندعو لهم وبندعو لكل اللي قلنا أسمائهم وكل مرضى المسلمين، وتأمنوا معايا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو لموتى المسلمين، ندعو للحاج علي خضير رجل فاضل كان مصلي وما شاء الله وختمت له حياته بالصلاة ربنا يرحمه رحمة واسعة، والحاج أحمد حسين حسبه والحاج السعيد الموجي وأخونا الفاضل جمال عبد المنعم سيد أحمد، وبندعو لأمي فنسأل الله عز وجل أن يرحمهم جميعا رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم جميعا بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم نور لهم قبورهم ووسع لهم قبورهم وارزقهم جميعا صحبة النبي في الجنة، آمين رب العالمين. بنبدأ بقى يعني برضو يعني قبل ما نبدأ الدرس الليلادي برضو عايز أدعو لأخواتنا الفاضلات محفظات القرآن في بلد عرب الرمل بالمنوفية، بدعو لهن جميعا بالشفاء والإخلاص والثبات. حقيقة احنا بنشجع، أنا ليه ذكرتهم عفوا، احنا بنحاول نشجع أي مسلم وأي مسلمة بيساهم في بناء دور أو بيساهم في بناء المجتمع وبيساهم بأي دور في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. فاحنا بنفرح جدا جدا بأي حد يقدم أي ثمرة، اي حد يقدم اي جهد بنشكره يعني، وان شاء الله نثني عليه من خلال حلقاتنا، لان احنا عايزين ان شاء الله يعني نكون كلنا كده قوه متكامله في خدمه هذا الدين وفي خدمه بلاد المسلمين جميعا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم امين. الحقيقه الحلقه اللي فاتت بتاعت حجاب، اسال الله عز وجل ان يجعلها في موازين حسناتنا اجمعين بفضل الله سبحانه وتعالى وحده سبحانه وتعالى. يعني كانت حلقه بعنوان اختها وقفه مع الناس، وقلنا ان ده شريط الحمد لله رب العالمين متداول بين المسلمين، وبنقول هو وقف لأي حد عايز يطبعه، والحلقة نفسها صوت وصورة اللي عايز أي حد يوزعها ربنا يجعلها في ميزانه إن شاء الله. بنقول من يوم الاثنين اللي فات لحد النهاردة بفضل الله يعني اللهم لك الحمد. يمكن أنا طلبت من الأخوات في المحاضرة دي بالذات قلت لهم إحنا بنتكلم عن الحجاب لأن في حرب على الحجاب, وإحنا أنا طبيعتي يعني عموما عمري ما حبيت أن أرد على حد باسمه أبدا. يعني يتقال مثلا فلان بيحارب الحجاب, فلان بيتكلم عن الملتزمين, فلان بيتكلم عن كذا, أنا ما ردش على حد أبدا باسمه. إنما كل اللي أعمله أن أنا القضية اللي هو بيتناولها أرد عليها من منطلق الدين وبس, ويكفي هذا. أما بيحاربوا الحجاب فإحنا نتكلم عن الحجاب, فإذا البنات لبسوا الحجاب يبقى إحنا كسبنا بفضل الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت قلت لكم بفضل الله الناس بتزعل لما الحجاب بيحارب, أنا بفرح لما الحجاب بيحارب لأن كل ما بيحارب كل ما بينتشر أكتر وبيزداد بفضل الله. ويمكن شبهت لكم المثل ده بمثل ماسورة مية كبيرة, فلما تعوز تخنقها هتعملها صغيرة يندفع المية أكتر, يندفع الماء أكثر من الأول بفضل الله سبحانه وتعالى. فكل ما يضيق الخناق على شيء معين من شعائر الإسلام على طول بفضل الله بيزداد الإقبال عليه سبحان الله. يعني والله متم نوره سبحانه وتعالى. طيب ففضل الله سبحانه وتعالى تلقيت مكالمات كثيرة جدا الحمد لله. أنا طلبت من الأخوات قلت إن شاء الله لربنا هيكرمها وتلبس الحجاب رجاء من باب بس إن احنا نفرح بيها كمسلمين, ومن باب إن احنا نقول للي بيحاربوا دين ربنا سبحانه وتعالى أدى الخير بينتشر الحمد لله ولن يتوقف أبدا بفضل الله إلى قيام الساعة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى عليه صلى الله عليه وسلم, ولن يترك الله بيت مضر, ده كلام النبي عليه السلام, ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله, وذلا يذل الله به الكفر وأهله. بفضل الله سبحانه وتعالى خلال الأسبوع ده غير المكالمات بفضل الله 572 رسالة من 572 أخر قالوا لي إحنا لبسنا الحجاب بعد الحلقة مباشرة. طبعا أنا بقول الكلام ده ليه؟ حدول الله والشيخ بيتفاخر يعني عشان عمل محاضرة فالبنات الحجابت, لا والله ما قصدت هذا بالمرة, إنما قصدت هذا من باب وأما بنعمة ربك فحدث, ومن باب إن أنا نبلغ الناس اللي بيقولوا الحجاب ومش الحجاب وعمين بيحاربوا الحجاب, لا والله ده بفضل الله سبحانه وتعالى بنات المسلمين كلهم خير, ومجرد ما يسمعوا كلمة تذكرهم بالله سبحانه وتعالى وتذكرهم بالحجاب اللي هو أمر من أوامر الله على طول بيلتزموا. وده كان سبب ذكر هذا العدد 572 أخت لبس الحجاب في أسبوع, ده اللي جاني في رسائل غير المكالمات غير الاس ام اس اللي جات في القناة بفضل الله سبحانه وتعالى الأسبوع اللي فات. ربنا يبارك في بنات المسلمين. أنا بقول الكلام ده عشان نعرف قد إيه بنات المسلمين فيهم خير كبير قوي, عايزين بس حد يعني يعرف يدخلهم منين, من اين تؤكل الكتف, ان ازاي يدخلهم بذوق ورحمه عشان هم بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني وزي ما اديت امثله كتير قبل كده ان المسلم عموما او المسلمه عاملين زي اللمبه الفلورسنت اللي ممكن لو جاء عليها شويه تراب تدار النور, لكن النور موجود. واخد بالك, انا كراجل داعيه وظيفتي بقى ان انا امسح النور ده, امسح عفوا امسح التراب ده, لا مش النور, امسح التراب ده من على الايه, من على اللمبه. امسح التراب بايه ده؟ تختلف المساله من واحد للتاني. ممكن واحد يقول لا لا لا المساله محتاجه حزم وجديه, ازاي بنت تخرج متبرجه؟ احنا نمسك شومه ونظبط اللمبه تمام, هتعمل ايه من حاجه؟ انا هنفض اللمبه. فيجي يرفض اللمبه يقوم مخلص على اللمبه. واخد بالك, هي دي المساله. احنا ده نقول لا الاسلوب ده ما ينفعش مع النساء بالذات, مع النساء بالذات عايزه اللمسه الحانيه والكلمه الرقراقه اللي تدخل قلبها بفضل الله سبحانه وتعالى, والمراه بطبعها اذن تسمع, تسمع للخير او لغير الخير, لكن لما نسمعها الخير وهي اصلا عاطفيه تميل بقلبها بفضل الله سبحانه وتعالى. والاصل في النساء اصلا الفطره بتاعت اي انسان مسلم عموما فطرته الاسلام, الفطره اللي جواه الدين والتوحيد والاسلام, لكن بيحتاج ان حد ايه يذكره بالله سبحانه وتعالى. ودايما بنقول ان مفيش مسلم مفيهوش خير, والله يا جماعه اوعى حد يقش من اي حد. كانوا يقولون عن عمر بن الخطاب, ما كانش مسلم ساعتها, كانوا يقولون لو اسلم حمار الخطاب لاسلم, ما اسلم عمر بن الخطاب. لو اسلم ايه حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب, ورغم ذلك اسلم عمر واصبح حصن حصين بين السنه والبدعه وبقى فاروق الامه. وقال عنه ليس عشان لو كان نبي بعد لكان عمر, وقال إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر. هو حد يقص من حد, لذلك أنا ما بقص من حد أبدا. ممكن تبقى بنت ماشية في الشارع يعني لبس لبس يعني ربنا يوريك, واخد بالك, ويقول دي سبحان الله دي لا يمكن ما تنتظرش منها دي, أقول لا أبدا. ممكن اللي شايفينها ديت تبقى أخت ومن خيرة الأخوات بفضل الله سبحانه وتعالى. فعشان كده بقول العدد ده عشان أقول إن البنات كلهم خير والله. يعني أنا مش محاضرتي اللي خليتها اتحجبت, بالعكس انا كلامي اصلا يعني ما يوصلنيش ان ممكن حتى عفوا يعني معزه تتحجب بنور الكلام ده، لكن انا بقول الكلام ده وانا واثق ان هي عشان لو اتحجبت عشان هي اللي كويس، مش عشان انا اللي كويس ولا عشان كلامي اللي كويس، عشان انا ما قلتلكوش كلام من عندي، انا عشان قلت كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلام ربنا هو اللي حلو وكلام النبي هو اللي حلو، انا ما علي الا ان انا دلال على الخير، انا بدل الناس على الخير، واسال الله عز وجل ان يجعل ذلك في موازين حسناتنا اجمعين. وانا قلت لحد ده كمان ليه؟ لسبب تاني جميل قوي، ان لما اقول لك ان 572 اخت لبسوا حجاب في اسبوع، وعلى فكره منهم عدد كبير جدا من دول عربيه مش من مصر بس، يعني جاتني رسائل من فلسطين ومن العراق، وجاتني رسائل من لبنان، وجاتني رسائل من حته كتير قوي بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا يبارك في الجميع. والاغرب من ده كله جاتني رسائل من دول اجنبيه، يعني من انجلترا ومن امريكا، وبنات مسلمات هناك ما كانوش لابسين حجاب، كان عايشين حياتهم زي الغرب ما هم عايشين، بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يكرمنا بيهم جميعا يا رب ويحفظ الجميع. انا بقول 572 ليه؟ عشان النهارده 2572 كمان تمام يقولوا الله هم ال 572 اللي قبلنا احسن مننا في ايه؟ بلاش احسن مننا في ايه؟ احنا احسن منهم في ايه؟ عشان بنلبس حجاب. فربنا يكرمنا الاسبوع اللي جاي ده ان شاء الله 572 خليها 73 يلا حدش ده في حاجه 572 اخت تلبس حجاب، ويجي بعد كده يبقوا كام كده؟ يبقى 1404 صح كده؟ اه. يوم يجي بقى الاسبوع اللي بعده يوم 1404 تقول ايه؟ هم ال 1404 اللي دول احسن مننا في ايه؟ او احنا احسن منهم في ايه؟ يوم يبقى 1404 الاسبوع اللي بعده، يوم يجي بعد كده يبقوا 2800 عشان انا بليك في الحجاب معلش سامحوني يعني يبقى 1800 مش عارفوا كام، وهكذا. والخير عمال بيعم وبيكتر. احنا يا جماعه انا اذكر في اواخر السبعينات واوائل الثمانينات كنا لما نشوف واحده لابسه حجاب في ميدان عام كانت تبقى يعني ملفته للنظر، وكاننا بنفرج الناس على اسطوره من اساطير العصور الوسطى. ايه ده؟ واحده لابسه حجاب ما شاء الله، ايه ده؟ ده في ناس ما شاء الله يعني وماشيه ومبسوطه مش متضايقه مش مخنوقه يعني، فاهم ازاي؟ وكان بعضهم حتى يتريق عليها يعني مثلا لو لابسه نقاب ولا بتاع يعني سبحان الملك. دلوقتي اصبح شيء عادي جدا ان احنا نمشي في اي شارع نشوف الخمار ونشوف النقاب ونشوف اللحيه ونشوف الناس الافاضل ما شاء الله. ربنا يا رب يبارك في المصريين جميعا يا رب ويشرح صدورهم جميعا لهذا الدين العظيم. فعشان كده بقول الاسلوب ده احسن ولا ان احنا نطلع ونقول فلان دوت كذا وفلان ده كذا، ومش اسلوب رد ولا ونبع عشان ما كانش بيعمل كده. انما عشان كان حد يخطئ كان يقول ايه؟ ما بال اقوام يقولون كذا وكذا اما اني افعل كذا وكذا، واخد بالك؟ بحيث ان هو صلى الله عليه وسلم يبقى عالج القضيه وفي نفس الوقت ما اثرش ضغينه حد. دايما بقول يا جماعه اي واحد بيحارب اي شيء من شعائر الاسلام او من الفروض او الاشياء التي معلومه من الدين بالضروره، انا اظن ان هذا الانسان بيحتاج ان احنا نشفق عليه، نشفق عليه بجد، ان احنا نحتاج ان احنا ناخد بايده عشان نفهمه، بدل ما نجرحه، بدل ما نفقده، بدل ما يضيع مننا. يا جماعه احنا لازم يكون عندنا يعني حب ان الكافر يبقى مسلم، مش ان المسلم نخليه عادي الاسلام. واضح المعنى؟ طب ايه اللي خلى النبي يروح للغلام اليهودي الحديث البخاري؟ ايه اللي خلى النبي عشان يروح يزور غلام يهودي هو في بدايه سكرات الموت ويقول له يا غلام اسلم؟ الغلام يبص لابوه، ابوه خايف من ابوه، ابوه قال له اطع ابا القاسم قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. النبي قال له ايه؟ صلى الله عليه وسلم خرج وهو بيبتسم يمسح على لحيته وقال الحمد لله الذي انقذه من نار الجهنم. طب ايه المشكله ما يموت ويروح النار؟ ايه المشكله يا رسول الله؟ ده يهودي. لا النبي مش كده، النبي نفسه ان الكون ده كله يعبد لله، الكون كله يبقى عباد لله سبحانه، وده همنا، ده همنا. احنا عاملين النهارده بنتكلم بقى لنا 15 20 سنه عاملين بنكلم الناس المسلمين عشان يعيشوا الاسلام، عشان يحسوا بالنعمه اللي هم فيها، ولسه ما تفرغناش لدعوه الامم الثانيه اهل الاديان الثانيه. احنا محتاجين نتفرغ لهم، يعني محتاجين نقول ايه؟ المسلمين كلهم الحمد لله اتظبطوا تمام يا فندم، واتظبطت في المساله وخلاص كله بقى زي الفل، تعالوا بقى نبص بقى للامم الثانيه عشان ندعوهم للاسلام. ان احنا لحد الان بنقول يا مسلمين عايزين نعيش الاسلام. شوف المشكله عامله ازاي؟ سبحان الملك. احنا النهارده عاملين بنتناقش مثلا، عاملين بيعمل اشرطه عن تارك الصلاه، وبنعمل اشرطه عن الحجاب، وبنعمل اشرطه عن فضل قيام الليل، وبنعمل اشرطه عن فضل ذكر الله وفضل قراءه القران، وعاملين نعمل اشرطه كتيره ودروس كتير عشان نذكر الناس بالحاجات دي. الكلام ده كله كان الناس محتاجاه في عهد النبي؟ طبعا لا، لان ما فيش ولا واحده مش محجبه. ما كانش فيه واحدة في مجتمع النبي عليه السلام بتقول معلش لا ما بحب النبي والنبي معانا صلى الله عليه وسلم وكده وبنصلي وكده بس حجاب لا معلش دي حرية شخصية. أمركم بالله عليكم قرأت في أي كتاب من كتب السير عن المشهد بالمنظر ده؟ طب أمركم قرأت عن واحدة قالت أنا هلبس حجاب بس معلش يعني أي كلام كده وبقى مظبط المسألة وكده؟ ما حصلش الكلام ده على عهد النبي عليه السلام. يعني رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققنهن فاختمرنا بها على طول في ساعتها ما فيش أي نقاش وما عندهمش بقى دولاب يشيل بتاع المسمار كده وشيل وشقه نصين ويلا وغطي نفسك. سبحان الله شوف الامتثال الأمر عامل إزاي وامتثال الأمر ده ليه بركة بركة غريبة جدا جدا. تلاقي الإنسان اللي بيطيع ربنا لما تكون زوجته كمان بتطيع ربنا هما الاثنين بيطيعوا ربنا ربنا يجعل في بيوتهم المودة والرحمة تلاقيها راضية بأقل القليل وتلاقيها سعيدة ومبسوطة هو فرحان ومبسوط وسعيد وحاسس بأجمل عيش. والله العظيم يا جماعة يعني انتوا بصوا كده لبيوتنا النهاردة بيوتنا يا جماعة مليانة مليانة حاجات لو واحد صحابي شافها النهاردة يعني أنا مش متهالي يعني هقول ايه يغمى عليه من كتر الرفاهيات اللي عندنا. يعني الصحابي دول رضي الله عنهم جميعا أغلبهم كان عايشين عيشة بسيطة جدا حتة بقى الحصيرة ولا السجادة واخد بالك وحتة غطاء وإبريق ومش عارف وإيه وصحفة وإناء حاجات يعني اللي هي الحاجات اللي أنتوا ترموها يعني فازاي سبحان الله ما فيش يعني ما فيش حاجة خالص. دلوقتي البيت بسم الله ما شاء الله سيراميك ومستويين وخمسين ستين مكيف واخد بالك. يعني أذكر شيخنا الشيخ أبو إسحاق ربنا يحفظه لما بيذكر إن واحد كان عارض الشقة بتاعته في المهندسين شقة تقريبا دورين وكده ومركب فيها 17 مكيف. واحد اتصل بيه قال له بكام الشقه على ما اذكر الرقم اذكر انه قال له تقريبا مش عارف ب 2 مليون ولا بكام قال له اكيد مش متشطبه كويس واخد بالك 2 مليون واكيد مش متشطبه كويس. في حين النهارده في المقابل في ناس يا رب فرج هم المهمومين يا رب وسد الدين عن المدينين وفرج هم المسلمين جميعا يا رب ووسع ارزاقهم اجمعين. في ناس النهارده بتبحث عن لقمه العيش مش لاقيه يعني في اكتر من كده. فالكلام ده ما كانش موجود على عهد النبي عليه السلام. حتة ان واحدة بتقول انا مش هلبس حجاب. عمركم سمعتوا عن حالة تبرج واحدة حالة تبرج ومعيش خلينا الصرحة مع بعض انتوا اهلي وانا ابنكم واخوكم وبتكلم بكلام يعني والله العظيم انا بتكلم بلا يعني مش عارف بلا تكلف انا مش بحضر الكلام انا بقول اللي في قلبي على لسان على طول وما بحاولش اتكلف في اي كلام والله العظيم. انا بقول سمعتوا عن حالة تبرج واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ عمره ما حصلت. طب سمعت عن واحد تارك للصلاة في عهد النبي؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيتكلم هل النبي عليه الصلاة والسلام لما جه يتكلم في موضوع الصلاة هل قال كفر دون كفر وكفر يخرج من الملة وأسلم المسألة ولا ده فعل الفقهاء اللي عملوا كده؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يتخيل أصلا إن في مسلم ما بيصليش ده يتخيل هذا واخد بالك. فعشان كده لما كان يصدر الحكم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ما يتخيل ان في واحد صحابي ما يصليش. النبي عليه الصلاة والسلام ما يتخيل ابدا ان في واحد من الصحابة هاجر لكتاب الله. ما يتخيل ان في واحد ما بيذكرش ربنا. ما يتخيل ان في واحد بيعق امه وابوه. المسائل دي عندهم كانت شبه يعني ايه دي مسلمات ما حدش بيتناقش فيها اصلا واخد بالك. فاحنا النهارده بنتكلم مين ده؟ هنتكلم مين؟ بنتكلم مسلمة. بنتكلم عائشة وخديجة ومش عارف مين يعني اسماء كلها اسماء اسلام واسماء وفاطمه والكلام ده كله بنقولها يا اسماء ويا فاطمه ويا خديجه ويا عائشه بالله عليك البس حجاب يعني ربنا يبارك فيك عشان يعني ربنا يبارك فيك يجعلك سبب نصره هذا الدين ما تشمتيش فينا الاعداء سبحان الله. فاحنا بنخاطب المسلمات عشان ايه يلبسوا حجاب في حين الموضوع كان غير كده خالص. كان انشغال النبي والصحابه لو تفتكروا بقى ارجعوا بقى لورا كده في السير والكلام ده كله ده اول مره اقول الكلام ده انشغال النبي والصحابه في موضوع الدعوة كان بدعوة الكفار. عمركم سمعتوا اقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من أول إلى آخر واقرأ قصص الصحابة أصحاب الرسول من أول إلى آخر لا يمكن تلاقي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام بيخاطب حد من الصحابة في موضوع الصلاة لا يمكن تلاقي حد بيخاطبهم في موضوع الحجاب لا لا لا ده كان كل الدعوة كلها بتصب على المشركين وعلى أهل الكتاب صح ولا لا؟ دعوة اليهود ودعوة مش عارف ايه ودعوة النصارى ودعوة المشركين كانت دعوة كلها يعني كلها تصب على المشركين وعلى اهل الكتاب. انما ما ذكرت ابدا دعوة تصب على المسلمين ان عمالين بنقول لهم يا جماعة البسوا حجاب يا جماعة صلوا. كانت الدعوة هنا للتعليم فقط من باب التعليم النبي عليه الصلاة والسلام قعدهم بيعلمهم يعلمهم كذا ويعلمهم كذا وأحكام الإسلام والبيوع وده وده، النبي بيعلمهم كل حاجة. صلى الله، ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه بأبي هو أمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا النهاردة بنقول يا جماعة عايزين داش نظبط نفسنا كمسلمين عشان نبتدي ندعو الأمة التانية. احنا لسه ما دعناش، لسه ما عملناش أي جهد خالص مع الناس التانية، وربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ويحفظكم من كل سوء. فعشان كده احنا قلنا الدرس اللي فات كان درس أختها وفر عن نفس، قلنا الدرس اللي جاي له النهاردة إن شاء الله نشاء الله عز وجل لأنه يبارك في الوقت، بس يعني إن النهاردة بقى هنعلم الأخت اللي لبست حجاب إزاي إن هي تدخل في شركة التأمين على الحجاب، مش على الحياة، على الحجاب، إزاي إن هي تدعو واحدة تانية إن هي تلبس حجاب هي كمان عشان تبقى في ميزان حسنات. التخالي بقى لو واحدة بتفتن شباب الحي كله، مش شباب الحي ده، في يعني زي ما قلت لكم بقى اللي بتروح تركب اتوبيس شوف كم واحد بيشوفها، واللي بتركب مترو الانفاق شوف كم واحد بيشوفها، واللي بتروح الاستاد وبتبقى على الهوا، فاهم ازاي؟ الاف البشر ممكن المخرج بقى يشوفها مثلا يلاقيها جميله شويه بتاع، فاهم ازاي؟ كل لما يلاقي الكره طلعت اوت وهو ايه جايب جون بالكاميرا على طول ايه مسلط الكاميرا عليها زوم، ويبقى الكاميرا مسلطه عليها وموقفه والمخرج شغال بقى ينقي اللقطه دي شويه واللقطه دي. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. تخيلوا بقى كم شاب ممكن يفتن بالبنت ديت. تخيلي بقى لو حضرتك اتعلمت اسلوب الدعوه بتاع النهارده ده ان شاء الله، وقدرت ان انت تكوني سبب في هدايه واحده تلبس الحجاب على ايديك وتكون في ميزان حسناتك، وكل الفتن اللي كانت هي السبب فيها وربنا جعلك سبب حجب الفتنه دي عن شباب المسلمين، كل ده في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. درس الليله اسمه لقاء مع فتاه. لقاء مع فتاه، اللقاء هيبقى بين فتاه وبين زميلتها. انا كل اللي عامله ان انا هحكي حوار بيدور بين بنتين، وانا في النص كده احيانا هعلق بعض التعليقات البسيطه جدا. اللقاء ده طبعا انا اخترت حوار يكون بين فتاه وبين صديقتها، عشان انا كان ممكن اعمل لقاء او حوار ان انا كاني اتخيل نفسي انا بناقش واحده في الشبهات اللي هي بتثيرها وانا برد عليها بنفسي، لكن لا، انا بقول انت اللي ترد عشان اعلمك ازاي تردي. دي حاجه. فلقاء مع فتاه قصه هدايه لكل اخت مسلمه كانت بعيده تماما عن طريق الهدايه، وربنا يشاء الله اسباب الهدايه من خلال لقاء مع اخت صادقه حملت هم الدعوه. اتمنى تكون اختي دي هي انت، اتمنى تكون اختي دي هي انت بجد، وتقولي فعلا انا ان شاء الله من النهارده انا لازم احمل الهم ده وابدا بقى ان شاء الله ادعو الى الله سبحانه وتعالى، بس على بصيره. وزي ما قلنا ما ننساش شعرنا، شعرنا دائما ارفعوا شعار البسمه والرحمه، اوعوا تدعوا من غير الشعار ده. الشعار ده هو اللي هيكلل دعوتكم بالنجاح، وهو اللي هيكون سبب بفضل الله سبحانه وتعالى ان دعوتكم ربنا يبارك فيها. طبعا اللقاء ده انا هحاول اتخيله، يعني هو لقاء ما حصلش، انا من باب بس التخيل، وده من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لله افرح بتوبه عبده حين يتوب، من احدكم كان بارض فلا ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه وكساء غير ذلك، فانفلتت الدابه فايس منها فجلس او فاضطجع تحت ظل شجره قد ايس منها ينتظر الموت، فبينما هو على ذلك اذ جاءت الدابه عند راسه فوقفت فامسك بخطامها ومن شده الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الموضوع ده حصل؟ لا ما حصلش، إنما عشان يعطيه على سبيل المثال، يعني بيتخيل لك مشهد معين عشان يوصله لك، عشان أنت لما تتخيله هتقول سبحان الله ده أنا لو مكان الرجل ده هفرح فعلا فرحة جامدة جدا جدا، لكن ربنا بيفرح بتوبة العبد أكتر من فرحة الرجل ده لما لقى الدابة. الدابة دي يا جماعة كانت تمثل حياته، الدب عليها طعامه وشرابه ولبسه واكله وشربه وفلوسه وكل دوت، راح من وفين؟ في صحراء، مش بقى في مدينه مثلا هيقوم يشاور لاي حد يركب معاه، لا ده في صحراء، يعني اصلا مش هيوصل للبلد الثانيه الا بالدب دي، تمام؟ ومعاها وعليها اكله وشربه وحاجته، يعني ممكن يموت من الجوع او من العطش او يثور في الصحراء، فكانت مشكله كبيره جدا بالنسبه له. فسبحان الله فاول ما لقاها من شده فرحه ايه؟ المفروض يقول ايه؟ اللهم انت ربي وانا عبدك، اخطأ من شده الفرح فقال ايه؟ اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطأ من شده الفرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا هنحاول النهارده نتخيل لقاء حصل بين اختين، واحده ملتزمه جدا ما شاء الله والثانيه مش ملتزمه خالص. الملتزمه ديت قدرت ازاي تخلي المش ملتزمه ديت ملتزمه؟ هي دي القصه كلها اللي هتكون هتدور بدايتها في الطياره. هتكون البدايه فين؟ في الطياره. وصلت يا بدني؟ الحمد لله على السلامة. تيجي انت على الطيارات على طول. الحمد لله على السلامة يا سيدي. ربنا يبارك فيك. فقصة القصة دي بتبتدي أصلا من إيه؟ من الطيارة، هيتقابلوا مرتين في الطيارة، فعشان كده أنا عارف أنتم مستعجلين على اللقاء دوت والحوار اللي دار بين أختي ديت والتانية. طيب تعالوا الآن ننتقل إلى إذاعة خارجية من مطار القاهرة الدولي حتى ننقل لكم من خلال الأقمار الصناعية هذا اللقاء المثير بين الأخت هاجر وبين الفتاة اللي اسمها منى. المشهد أنا عايز أتخيل زي ما قلتوا وزي ما قلت لكم وعايزكم كمان تتخيلوا، في يوم من الأيام أختنا أخت ملتزمة ما شاء الله ومحجبة وما شاء الله وزوجها راجل فاضل ومحترم وبيصلي وبيقرأ القرآن وطالب علم وبيدعو إلى الله سبحانه وتعالى، كانوا مسافر، كانت مسافرة هي وزوجها عشان تطمن على والدها في بلاد دولة الإمارات. ركبت الطيارة، أول ما دخلت الطيارة زوجها قعد كده وهي قعدت جنبي، وفجأة لقت واحدة متبرجة جت قعدت جنبها من ناحية، يعني وزها كده وهي في النص وإيه ومتبرجة دي قعدت جنبها من ناحية الشمال. فدخلت قعدت ما لا سلمت ولا حاجه، فهاجر بقى بدات دعوتها الجميله الحلوه والقصه الحلوه اول مره. بدات سلم عليها، السلام عليكم اخت، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، قالت لها انا بشب عليك. فعلا كانت بتشب عليها بجد. هاجر قعدت تلاقي في وش الاخت دي، الاخت دي كانت متبرجه ولابسه ريتش يعني تبرج صارخ جدا يعني. فبدات وانا معلش انا النهارده انا بحكي لكم حدوته، اه هي حدوته بس من خلالها عايز اعلم كل اخت مسلمه ازاي تدعو الى الله. هنثير احنا قلنا بعض الشبهات لبعض المتبرجات في الدرس اللي فات وردينا عليها، هنكمل النهارده بعض الشبهات بقى اللي هم بيقولوها وهنرد عليها برضو من خلال اختنا الفاضله الاخت هاجر. فجت هاجر بتقول لها اسم حضرتك ايه؟ قالت لها اسمي منى. قالت لها على فكره انا بشبه عليك يا منى، انت كنت في مدرسه كذا وبعد المدرسه دي كنت في كليه كذا و... قالت لها اه. قالت لها مش فاكراني يا منى؟ كان شغل بالي يعني برضه الثانيه كانت متبرجه صغيره يعني. فكان شغل بالي، قلت لها انا هاجر زميلتك اللي كنت قاعده معاكي في تخته واحده وكده ويعني وكنت بتسرق مني سندوتشات الحاجات ديت يعني بيعملوها في المدارس. فقالت لها معقوله انت هاجر؟ قالت لها ايوه هاجر فلان. اي هاجر فلان ما شاء الله. خدوا بعض بالحضن وما شاء الله وقعدوا يتبادلوا الحديث والذكريات الجميله. طبعا لازم تبدا دعوتها بكده وده ذكاء منها، لان هي لو عرفت ان دي زميلتها اللي كانت معاها في الدراسه زمان، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ شايفاني ما شاء الله لابسه ومحترمه ومحجبه، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ لو عملت كده ها هتنزل تاخد طياره ثانيه، مش هينفع تكمل معاها الرحله دي، مش هينفع، والا يعني على طول تخلع من الموضوع خالص يعني وتجيب فلوسها من الكمساري. المهم يعني ما كانش ينفع تكمل في الرحله دي خالص. لكن هي شوف الذكاء بتاع هاجر ما شاء الله. قالت لها ما شاء الله يا منى، ده انت كل ما بتحلو وشك منور ما شاء الله. طبعا تاني حتى لو كان وشها مظلم تنبسط طبعا مش منور ما شاء الله. المهم بدات تتكلم معاها، رايحه فين يا منى؟ قالت لها رايحه اعمل بيزنس كده تبع الشركه بتاعتي في الامارات، راح اجيب شويه حاجات هناك وعروض من شركات وكده وجايه تاني. وانت رايحه فين يا هاجر؟ قالت انا رايحه انا وزوجي اللي جنبي كده الحين نطمن على والدي وجايين تاني ان شاء الله. طيب اخبارك ايه يا منى وعامله ايه؟ اتجوزت يا منى؟ قالت لها لسه ما اتجوزتش. طب ليه؟ ايه اللي معاك لحد الان مش من غير جواز؟ اه يعني لسه يعني سبحان الله الرجال ما عندهمش نظر وكده حاجات كده يعني. المهم شويتين فقالت لها في ودنها بقى، وانت يا منى مش لابسه حجاب دي يا حبيبتي؟ فقالت لها لا ابدا عادي يعني، اصل انت عارفه هذا الايمان في القلب يعني الموضوع مش محتاج لحجاب ولا بتاع. ما هو ياما ناس لابسين حجاب زي ما بيقولوا كده في الحلقه اللي فاتت كده، ياما ناس لابسين حجاب ومش كويسين، فانا بالنسبه لي المساله مش فارقه يعني، انا كويس الحمد لله من غير حجاب. فسكت هذا شويه وقالت في نفسها كلمه حلوه وذكيه قوي عجبتني قوي. ليه؟ قالت خلاص انا مش هضغط عليها، لان لو ضغطت عليها من اول مره هتطفش مني، انما انا خليني معاها كده واحده واحده وهستحضر ان هي تكون سبب حاجه ان شاء الله. المهم وده ذكاء الحياه منها، ان فعلا انت لما تلاقي واحده عفوا سبحان الله، لما تلاقي واحده الله يبارك لما تلاقي واحده يعني لسه ما ذقتش طعم وحلاوه الايمان ما تضغطيش عليها، واحده واحده ابتدي كلميها، ابتدي حبيبيها فيكي، ابتدي تدبش معاها، هاتي لها هديه، يعني روحي لها البيت زوريها مره واثنين وثلاثه وتالف في قلبها لحد ما تطمني تماما ان هي خلاص بقى ما شاء الله ابتدت يعني بالبلدي كده تستوي تماما. على طول ابتدي بقى كلميها من باب الحب والخوف عليها والشفقه عليها، مش من باب بقى ان انا لابسه حجاب وانا بكلمك عشان انت ما انتش فاهمه قدر الحجاب وانا هعرفك قدر الحجاب ولو ما لبستيش الحجاب هيحصل، لا مش كده يا جماعه. الرحمه واللين البسمه والرحمه، اوعى تنسى الشعار ده، الشعار ده يعني عايزين نعمل بيه كده تيكت ونعلقه كده على صدرنا، شعارنا البسمه والرحمه. ربنا يرزقنا اياكم البسمه والرحمه يا رب العالمين ويحفظكم من كل سوء. المهم شوف بقى القصه بدات ازاي بقى، الطياره ابتدت تقوم واخدين بالكم، وابتدت هاجر تقول اذكار الركوب واذكار السفر. فمنى بتقول لها بتقول ايه يا هاجر؟ قالت لها ابن حياتي بقول اذكار الركوب واذكار السفر. قالت لها طب معانا اتصال؟ انا معايا التلفزيون. السلام عليكم. عندي علي غرفه التلفزيون اللي عندي مش بتاع. اوطيه منين بقى؟ طيب طيب خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو. عليكم السلام مع حضرتك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يبارك في عمرك. معايا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ممكن اقول بس كلمه؟ اهلا وسهلا اتفضلي. مين معانا؟ اهلا بحضرتك. اهلا بك الحاجه زينب حربية. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حاجه زينب. حاجه زينب حربية مع حضرتك. يا اهلا بيك حاجه زينب. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. ربنا يبارك فيك. نعم. ربنا يبارك فيك ويحفظك. الله يكرمك يا رب. انا بس بقول لهم ان شاء الله كده ايه كلمتين يعني ان شاء الله الاخوات. نعم. عن الحجاب. الله ربنا يبارك فيك. اتفضلي اتفضلي حاجه زينب عشان حضرتك. اختاه ان سمعنا اختنا شيئا عجاب. قالوا كلاما لا يصر عن الحجاب. قالوا خياما علقت فوق الرقاب. قالوا ظلاما حالكا بين الثياب. قالوا التأخر والتخلف في الحجاب. قالوا الرشاقة والتطور في غياب. نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب. رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب. أختاهم ساقطون إلى الحضيض إلى التراب. أختاه هذا عوائل حاقدين من الذئاب. أختاه صبرا تذوب ببحره كل الصعاب. أختاه أنت العفيفة والمصونة بالحجاب. أختاه فيك العزيمة والنزاهة والصواب. فالنار مثوى للظالمين لهم عقاب. ولك جنة المأوى وحسن الثواب. فالدنيا ساعة ويا حسن المآب. فإن شاء الله يعني ربنا بإذن الله إيه يثبتنا ويثبت كل الأخوات المحجبات. وإن شاء الله في ميزان حسناتهم. وزي ما بنقول الدنيا ساعة فنجعلها طاعة. ربنا يبارك فيك. بس انا عايزه اسالهم سؤال. اتفضلي يا حبيبتي. هي تلك المراه التي فازت برضا الله والجنه ام تلك التي خسرت نفسها يوم القيامه؟ اسال بس نفسي. مين اللي هتخسر خسرانا مبينا؟ اللي ان شاء الله يعني فازت برضا الله وارضت الله سبحانه وتعالى، ام تلك التي خسرت نفسها يوم القيامه خسران مبين؟ لانها مش هتقدر يعني سبحان الله مش هتقدر ترجع، مفيش رجوع. بالموت هتقول يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لاني انا بقول لحضرتك ان فعلا البنات بسبب صديقاتهم معظمهم يعني بيكون بسبب الصديقات وصديقات السوء. معلش في قصة صغيرة جدا بقولها لحضرتك. فضلح. يعني أخت ملتزمة. نعم. وكانت يوم فرحها. نعم. وطبعا هم قاعدين صديقاتها وكانوا صديقات سوء. فصديقات السوء طبعا في هذا اليوم يوم الزفاف الأخت عايزة تقوم تصلي المغرب. نعم. فقايمة علشان تصلي المغرب. ازاي بقى لا المكياج وكذا، رغم ان هي كانت يعني مش متبرجه. نعم. كان فرح اسلامي. نعم. ولكن الاخت ملتزمه ومش عايز وعايزه تقوم تصلي المغرب، وهم يقولوا لها ازاي ده يوم حضرتك بقى عارف اليوم دون ده يوم كاني اغلق الكتاب في هذا اليوم. فطبعا الحمد لله يعني ان هي طبعا قدرت تتغلب عليهم. نعم. وقامت لصلاتها. نعم. وصلت المغرب. نعم. والله وهي بتصلي بعد صلاة المغرب سلمت. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وماتت. ما شاء الله. ما شاء وماتت. ما شاء الله. فيعني نحمد الله ان هي ما استمعتش الى صديقات السوء. الله. الله. فسبحان الله يعني احنا بناخد بالنا من الصديقة اللي احنا ماشيين معاها. ما شاء الله. ما شاء الله. اذا انا التزمت. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. انا التزمت يبقى ان شاء الله صدقاتي. ربنا يبارك في حاجه زينا بعد السؤال الجميل ده ويجازيك عنه كل خير عن الكلمات الطيبه ديت ويجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله. المهم نكمل الموضوع. الطياره ابتدت تطلع وبدات منى اللي قلنا ليه مش لابسه حجاب، وطبعا واحده تكون اسمها منى تزعل مننا يعني بدي مثال يعني قصه كده. فمنى بدات تسحب الكتالوج او اللي سموه ايه اللي هو بيبقى فيه الارشادات بتاعت النجاه، ارشادات النجاه تعمل ايه لما الطياره تقع في البحر، تعمل ايه لما الطياره مش عارف تنزل مش عارف ازاي، لما المحرك يعطل، المهم يعني بيدوم شويه ارشادات كده. فبدات تاخدها وتقراها كويس جدا. وبعدين هم قايمين بقى كابتن الطياره بدا يتكلم تمام عن الارشادات، او الراجل الواحد قاعد بيتكلم بقى عن الارشادات، وان الطياره ديت من طراز كذا، واحنا بنعمل كذا ونساوي كذا، ولو حصل كذا بتعملي كذا، ومش عارف ايه التنازلي بتاعه التنفس، ولو حصل مش عارف ايه هتلاقي الانزلاق على وهكذا. فبدات تسمع الكلام ده كله، وبعدين الطيار بدا يمرهم بايه؟ بربط الاحزمه، احزمه المقاعد. فعلى طول قام جايب احزمه المقاعد ايه وراحت ربطها. هاجر بقى ايه راح طلعت الحته دي، وده ذكاء من اي داعيه ان يلقط الحته اللي توصل لقلب اللي قدامه. فلقطت الحته قالت لها ما شاء الله يا منى انا ملاحظه ان انت ربطت الحزام بسرعه جامده جدا، بمجرد ما سمعت الكابتن بيطلب من الركاب ربط الاحزمه، وما شاء الله وقريت الكتالوج اللي فيه ارشادات بالكامل. قالت لها طبعا. قالت لها ايه السبب؟ قالت لها السبب لان الطيار دوت هو أدرى الناس بمصلحة الركاب، فإحنا لازم نسمع كلامه وننفذ كل اللي بيقوله. قالت لها سبحان الله. على كده يا منى أنت لو في يوم من الأيام يعني لا قدر الله جالك أي مرض ورحت للدكتورة والدكتورة دي وصفت لك علاج حتى لو كان العلاج ده كتير وفي أوقات صعبة جدا، هل هتستعمليه فعلا زي ما قالت لك؟ قالت لها طبعا، لأن الدكتورة أدرى بمصلحة. قالت لها سبحان الله، بقى الطيار أدرى بمصلحتك في الطيارة، والدكتورة أدرى بمصلحتك، والمولى عز وجل لما أمرك بالحجاب ما كانش اضرب مصلحتك؟ طبعا في اللحظه ديت منى يعني ارتبكت وقالت لها لا طبعا عارف طبعا مصلحتي وكده. قالت لها امال سمعت كلام الطيار ليه وسمعت كلام الدكتوره ليه ومش عايزه اسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني ده ربنا ارسل لنا رسائل، القران، القران ما هو الا رسائل جينا تذكرنا بالجنه وبالنار وتامرنا بطاعه العزيز الغفار واتباع النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ليه ما سمعتيش؟ ليه ما فتحتيش الرسائل ديت وشفتي ربنا بيامرك بيه عشان تنفذي وتقولي سمعنا واطعنا، وتشوف ربنا بينهاك عن ايه عشان تقولي سمعنا وانتهينا؟ فقلت لها ايوه ما يعني انا عارفه كل ده، بس يعني كل حاجه بوقتها. قالت لها ماشي، بس خد بالك من حاجه، يعني حبك للبشر وسماعك لكلام البشر ده شيء، وحبك لرب البشر وسماعك لكلامه ده شيء ثاني خالص. اذا كنت انت بتسمع كلام بشر لا يملك لك اي نفع ولا اي ضر، يعني الطياره دي حتى لو وقعت هل الطياره هتملك اي شيء؟ ولا حاجه. الكل سيكون نفسي اذهب الى غيره، فمزاي الكل سيفر حتى يمشي بنفسه سبحان الملك. وبعدين فوق ده كل يومنا اسالك سؤال صغير، بالله عليك لو لا قدر الله احنا طالعين دلوقتي في الجو واحنا على ارتفاع 11000 متر يعني 33000 قدم، بالله عليك لو وقعت الطياره انت عندك استعداد الان تقابل ربنا؟ وانا بقى بقول الكلام ده بقى بقول لكل اخت لسه ما لبستش الحجاب، وان شاء الله ربنا هيكرمنا ان شاء الله برضو النهارده بعدد كبير من اخواتنا الفضلات، والله كلهم خير، والله كلهم خير، ربنا يبارك فيكم يا رب. يعني لو مت دلوقتي بالله عليك يسرك انك تلقي الله عز وجل وانت مش لابسه حجاب وانت عمرك ما فكرت حتى تلبسي حجاب؟ ربنا يحفظك. فقالت لها يا منى لو الطياره وقعت دلوقتي عندك استعداد تقف بين ايدين ربنا؟ ما هو النبي قال كده يا منى، قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينها ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. نعمل ايه؟ فاتقوا النار ولو بشق تمره. يبقى شق تمره وانت طالع بقى، شق تمره ده يساوي ايه؟ حاجه بسيطه جدا، لا تحقرن من المعروف شيئا يعني ولو ان تلقى اخاك بوجه طريق. سبحان الملك، شق تمره وانت طالع، شق تمره، رغيف، غدوه، تعزمي على مش عارف ايه، تعزمك على كذا، تصلي، تعملي يعني طول ما انت طالع بقى في الخير ده كله. ومن ضمنها الحجاب، حجاب فريضه على كل مسلمه تؤمن بالله واليوم الاخر. فقالت لها بالله عليك عندك استعداد تقف بين ايدين ربنا لو مت وانت مش محجبه دلوقتي حالا؟ قالت لها لا، بس خدي بالك مش معنى كده هاجر ان انا وحشه، لا انا مش وحشه، بس طبعا ما احبش طبعا ان انا ايه ان انا القى الله من غير حجاب، ولو قابلت طبعا بحجابي اظن ده احسن يعني حتى عشان البرستيج بتاعه وكده ما يبقاش ان انا ايه ان انا اكونش محجب يعني سبحان الملك. فهاجر قالت لها عمو يا حبيبتي انا مش هضايقك، انا عارف الوقت ضيق جدا ومش عايز اخنقك مني في اول جلسه، لكن توعديني يا منى ان شاء الله ان انت تيجي تزوريني في مصر اول ما نرجع احنا الاثنين، انا راجع بعد اسبوعين وانت راجع بعد ايه؟ لا بعد اسبوعات خلاص، لان نلتقي في مصر ان شاء الله، وادي عنوان وتليفون يا حبيبتي ان شاء الله تيجي تزورني. هات لها حاضر. وده ذكاء منها برضه ان هي ايه؟ لما لقيت نفسها بتشد عليها هتعمل ايه؟ هتنسخ خف شويه عليها عشان ما تزهقش من اول قعده. المهم بالفعل الاثنين سافروا ورجعوا وكل واحد راح بيتها، وبعد اسبوعين بالفعل لقيت هاجر لقيت منى بتتصل عليها وقالت لها انا جاي لك بكره. طيب حبيبتي، خدت منى ميعاد وشاف ايه في الميعاد المحدد، لقيت منى جايه لها بتخبط الباب على الباب. هاجر بصت في العين السحريه لقيت منى واقفه على الباب، لبست حجابها بسرعه فتحت لها الباب ودخلتها في الغرفه بتاعتها. قعدت معها طبعا ما فيش حد داخل ولا حد خارج. قفلت الباب ليه هاجر؟ لا عشان ما حدش من الرجال يشوفك. طب وايه يعني ما حدش يشوفني؟ انا اصلا مش لابسه حجاب يعني كده كده بره بيشوفوني. لا ايوه انت اللي بره بيشوفوك، لكن انا جوزي ما يشوفكيش، عشان برضو انا كمان لازم احافظ على زوجي واحافظ على يعني ديانته وعلى منظر ان هو ما يبص حاجه حرام ربنا بس. فقعدت معاها قعدت تردش معاها بقى وتحكي معاها، وطبعا ما كانش في الحجاب خالص بالمره، بدات تحكي في مواضيع ثانيه خالص عن الجنه والنار والاخره ومش عارف ايه والكلام ده كله، وعن حماماتك في سفريتك ويا ترى ربنا وفقك ولا لا ومش عارف ايه، وبدات تعرف اخبارها. وهم قاعدين طبعا كرم ضيافه لا تتخيلوا بقى، شويه مش عارف عصير مانجا على عصير جوافه على مش عارف ايه على حاجه حلوه على شاي على ده، قعدت تفكر يعني ضيافتها فوق الوصف. فحتى منى استغربت، قالت انا عمري ما دخلت عند حد بيعمل معايا العمليه التامينه دي، ليه كده يا هاجر يعني انت عامله نفسك كده؟ قالت لا حبيبتي ابدا، يعني ده اكرام الضيف من الايمان بالله واليوم الاخر. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. فده من الايمان بالله واليوم الاخر، فانا بعمل حاجه ترضي ربنا سبحانه وتعالى. المهم شويتين وهم قاعدين مع بعض عاملين طبعا بيتكلموا في مواضيع كتيره جدا، فبداوا يتكلموا في موضوع الحجاب مره ثانيه. هاجر بتقول لها: فاكره يا منى الموضوع اللي فتحته معاكي واحنا في الطياره؟ قالت لا فاكره، بس طب ما بلاش الموضوع ده يا هاجر، ما تيجي نتكلم في اي حاجه ثانيه. ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك فيك. ازيك سوزاني؟ ربنا يبارك فيك، الحمد لله على السلامه. ربنا يبارك في عمرك يا رب. فمعلش ده يوسف سوزاني ده اللي بيسلم على ربنا يبارك فيك يا رب. فسبحان الملك. فقلت له طب ما نتكلم في اي حاجه ثانيه، هو لازم نعمل الموضوع ما فيش غير الموضوع ده؟ يعني كله حجاب حجاب حجاب، نتكلم في اي حاجه ثانيه؟ قالت له بسم الله عليك، انا مش هتكلم غير في الموضوع ده بس لسبب، انا مش عشان عايز ازهقك ابدا والله العظيم، انا عشان بحبك ونفسي باي طريقه ان ربنا يجمعني بيك، ولا انت مش عايزه بقى تبقى معايا في الجنه ونحن الاثنين نبقى مع بعض في الجنه؟ هو ده الاسلوب يا بنات، يعني ده الاسلوب. انا بخاطب كل اخت عايزه تبقى واحده لانها تلبس حجاب، ما ينفعش تشد عليها، ما ينفعش تقول لها ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده، ما ينفعش تقول لها لو مت كده تخش النار، والدليل على ذلك صنفان من اهل النار لم ارهما وذاك النار الانسان كاسيات ايه. طب ما كلنا حافظين النص ده، منطق النص، عايزين نناقش الناس من خلال حتى مفهوم النص. يعني لما النبي يقول اللي متبرجه ممكن تخش النار، طب يبقى المحجبه ممكن تخش الجنه، صح؟ لا معنى الحديث كده. فعشان كده يا جماعه بنقول محتاجين فقه النفس في التعامل. النهارده انت عارف، انتوا عارفين يقينا ان المراه عاطفيه وتحب الكلمه الحنينه، ما تحبش الكلمه الشديده. وانا بنادي كل الناس، كل الناس دعاء واخوات وكل كل كل الطوائف، ان احنا نناقش واحده مش لابسه حجاب نناقشها برحمه وبلين. ليه؟ لان هي في النهايه مريضه. اي انسان يا جماعه بعيد عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى ده انسان مريض نشفق عليه، مش ده نقول بقى يعني لا دي انسانه عناديه، دي انسانه مش عارف ايه، ده هذا من الصفور والفجور، هذا من كذا، ده دي هتخش جهنم، دي هتتشوي، دي اول واحده هتتحدف على الكلام ده. يا جماعه مش عايزين نسمعه في مجتمعاتنا الاسلاميه، عايزين نعرف الناس فعلا ان الاسلام لم ينتشر بحد السيف، عايزين نعرف الناس ان الاسلام بينتشر بالخلق والمعامله واللين والرحمه، فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وده مين؟ ده ارحم الخلق، الذي قال عنه جل وعلا: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم، بابي هو امي، صلى الله عليه وسلم. المهم هذا بقى ابتدى بقى في ايه؟ في مناقشه منى في الشبهات. تعالوا بقى نشوف الشبهات اللي قالتها منى. زي اي واحده متبرجه لما تيجي تناقشها عندها ما شاء الله محضرين لسته في الدرج وبيحفظوا بعض على فكره. تقول لها: لو حد سالك لابسه مش لابسه حجاب يقول لها عشان كذا، هتقول لي كذا قول لها عشان كذا، يعني المهم ظبطوا المساله واحفظي، وبيذاكروا مع بعض يعني، ربنا يبارك يا رب. فالمهم هنسير بقى الشبهات اللي اثرتها منى ونشوف هاجر بقى الذكيه ما شاء الله الداعيه بجد ازاي ردت عليها. تعالوا نشوف الشبهات ديت والرد عليها. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. هاجر بتقول لها: يا منى بالله عليك يا حبيبتي، يا ترى ايه السبب الحقيقي بجد اللي خلاك لحد النهارده ما لبستش حجاب؟ فرحت منى قالت لها: بصراحه وانا بكلمك يعني وهفتح لك قلبي، انا بصراحه بحب اشوف نفسي حلوه، واحب ان الناس كلها تبقى شايفاني حلوه. يعني اديك مثال بسيط خالص يا هاجر واوعي تزعلي مني، انا لما بمشي في الشارع وما حسش ان الشباب بيبصوا لي وانا بقى واخده بالي بس عامل نفسي مش واخده بالي. تمام طبعا الحمد لله الحمد لله اتسقش يعني. المهم يعني ايه لا انا واخده بالي بس عامل نفسي مش واخده بالي. انما لما اكون ماشيه واحس ان عيون الشباب كده بتاكلني وعمالين يبصوا لي من هنا ومن هنا ومعجبين بيا جدا انا ببقى ماشي ايه فخوره واقول يا ارض تهدي معاك قدي. ولو مشيت في يوم من الايام وحسيت ان الكل بيتجاهلني محدش عايز يبص لي ولا حد عايز يعكسني انا على طول برجع البيت واقعد ابص في المرايه في ايه وانا في حاجه غلط وانا شكلي وش اصفر يمكن عينيا ملخبطه ولا حاجه يمكن التشريحه مش مظبوطه انا في ايه غلط فيه هم مش بيبصوا لي ليه سبحان الله. طبعا هذا قالت لها خدي بالك حبيبتي انا عايز لك حاجتين لو حبيتي في يوم من الايام تروحي تشتري ورده يا ترى هتروحي تشتريها من واحد عامل الورد كده في فاترين ورشش الورد ميه كده والورد شكله ما شاء الله جميل وريحته حلوه ومحدش لمس قبل منك فهتاخدي الورده دي تشمها انت اول واحده تشمها ولا تشتري ورده مرميه في الشارع وخمسين الف واحد شموها؟ قلت لها طبعا هشتري ورده محدش شمها غير انا عشان اكون اول شمام اول من يشمها اول واحده تشمها يعني. تمام ادي حاجه. قلت لها طيب ولو عندك لؤلؤه غاليه ها هتمشي تحطها في طبق كده وتمشي تقول للناس اللي مشتري اتفرج ولا هتخبيها في البيت او يمكن تروح تحطيها في خزينه في البنك او تروح مش عارف تعمل لها خزنه مخصوص في البيت او تخبيها تحت الارض؟ طبعا اخبيها طبعا. قالت هي كده انت جوهره انت اغلى جوهره عندنا في الدنيا عشان كده عايزين نحافظ على الجوهره دي. قالت لا بس الحجاب شكله مش معلش يا حبيبتي ما هو الراجل اللي بينزل يشتري يجيب القالق من الاصطاده تحت في الخليج وفي الحتت ديت لما بينزل بيلاقي اللؤلؤه ديت موجوده في ايه في محار المحاره ديت شكلها وحش مش حلو بس بتحفظ لؤلؤه غاليه بالملايين واضح يا حبيبتي. فالمهم قعدت تكلمها وتوضح لها لحد ما يعني بدايه ابتدت تقتنع بالفكره انا لؤلؤه وجوهره ولازم اداره وانا ورده ما ينفعش حد يشمني الا زوجي ما ينفعش حد يتفرج عليا معنى كلمه يشمني يتفرج عليا ما ينفعش في الدنيا كلها تتفرج ما ينفعش اكون يعني انا السلع اللي معروضه للناس كلها والناس عماله تتفرج عليا كده ببلاش لا. ورجال سبحان الله تجد الشباب حتى وده يعني بحكم قرب جدا من الشباب الحمد لله واسالهم حاجه كتير شباب لو حبيت تتجوز تتجوز مين؟ يقول انا بدايه احب اقول لك ان انا لما احب امشي ما امشيش مع المحجبه امشي مع المتبرجه انما لما عاوز اتجوز خلي المتبرجه ده على جنب بقى ومتشكلين قوي وكانت ايام جميله وحلوه واتمنى ان احنا ننساها وكده ونشيلها من الذاكره ويروح يتجوز ايه واحده محجبه سبحان الله حتى لو كان هو مش بيصلي تخيلوا بقى لان يعني انا اعرف شباب ما بيصلوش كان لما يجي يتجوز يقول انا عايز واحده محجبه طب يا عم حاجه انت ما بتصليش اصلا يقول لا ما انا ان شاء الله بقى اتجوزها عشان هي تهديني طب ما تتظبط انت الاول عشان هي كمان تبقى ايه متظبطه ومن اراد فاطمه فلا بد ان يكون عليا يعني على قدر ايمانك وقربك من الله سبحانه وتعالى ربنا يرزقك بزوجه صالحه. فالمهم فسبحان الله يقول لك انا لما عاوز اتجوز ما بتجوزش غير محجبه فهي قالت لها انت لو جوهره لازم تدارك فهي حست بقيمتها بقى بدات تحس بالقيمه بتاعتها. طيب فمنى اثرت شبهه ثانيه قالت لها بصراحه انا يعني انا مش محجبه بس انا مش مقتنعه ان انا بعمل حاجه غلط. فقالت لها منى حبيبتي اوعى تقولي كده ان مفيش انسان في الدنيا ما بيغلطش ومش عيب الانسان يغلط لكن العيب والمشكله الكبيره ان الانسان يغلط ويتمادى في الغلط بتاعه حتى يعني سبحان الله. انا عايزاكي قبل ما تفكر حتى في الحجاب فكري في نعم ربنا عليك وانا بقول الكلام ده انا بقول لكل اخت بالله عليك فعلا فكري في كل نعم عليك نعم ربنا قديها عليكي اقعدي كده عدي والله العظيم لو قعدت من النهارده من الليله دي لحد يوم القيامه تعدي نعم ربنا عليكي انت شخصيا مش هتعرفي لان ربنا قال كده وان تعدوا نعمه الله لا تحصوا اصل النعم اصل مش واخدين بالكم اصل هتقولي يعني هو انا كل قديها على بعض ده انا كل على بعض كده متر ونص في 50 سنتي يعني لو قعدت اعد النعم اللي فيا حته حته وقطر الدم قطر دم هتتعد. اقول لك لا النعم اللي انت عايشاها مش هي النعم اللي انت فيك اللي فيك بس النعم اللي في الكون ده كله نعم كون ان لنا اله واحد احد فرض صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دي اعظم واجل نعمه لان تخيل حضرتك كده لو كان الكون ده فيه مثلا ثلاث اربع اله اله بيقول لك صلي واله ثاني بيقول لا ما تصليش والاله الثالث بيقول لك اتحجبي ورابع بيقول اوعي على الله تلبس حجاب كانت هتبقى مصيبه هتنفذ امر مين؟ هتنفذ الامر ده الثاني هيعذبك هتنفذ الامر ده الثالث هيعذبك هتلاقي ايه اختلاف هي دي المشكله دي عامله زي ايه؟ زي راجل خادم خادم شغال على الاثنين أسياده وكل واحد عايز يمشي على مزاجه. فلان يقول له روح المشوار الفلاني أدوره، والتاني يقول له اوعى تتحرك من البيت، واحد يقول له انا عايزك تنظف الصاله، والتاني يقول له اوعى تنظف. ده اشقى خلق الله، ده اشقى انسان على وجه الارض. والانسان لو كان ليه اكتر من اله ده احنا كنا نبقى اشقى خلق الله، ده احنا كنا نتعذب عذاب ما بعد عذاب. رب بيقولنا صلي والتاني بيقول لي ما تصليش، رب بيقولنا اتجوز والتاني بيقول لي لازم تعيش عذاب، رب بيامرني ان انا ابر ام وابوه والتاني يقول لي اقطعهم حتت. ما ينفع الكلام ده. فمن اعظم واجل النعم اننا ليس لنا الا اله واحد احد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وهو الرحيم سبحانه وتعالى بعباده، اللطيف بخلقه سبحانه وتعالى، لا يامرهم بشيء فوق الطاقه. هو اللي قال كده لا يكلف الله نفسا الا وسعها، سبحانه الملك. شوفي تخيلي بقى لما ربنا ما بيكلفكيش اللي فوق الطاقه، طب امرك بالحجاب ده فوق الطاقه، اوعى تقولي اه، لو قلت اه يبقى كذبت القران، اوعى تقولي الكلمه دي وهتطلع من بقك، يبقى عارفه ان هي دي طاقتك. تقول اصل معلش اصل ما يعني ما هو الرحمه حلوه، انا البس حجاب وكلفت نفسي والدنيا حر وبموت، ما بطيقش انا اعمل كده، انا ما بقولش امشي في الشارع بالشورت والمش عارف ايه والبادي، انا بحس ان انا مخنوقه. عارفه والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا. مره اختي اتصلت بيا، اختي دي كانت عايشه في هولندا، هي مصريه، تقول لي انت لا تتخيل انا كنت عايشه ازاي في هولندا، يوم ما ابقى محجبه ومتطرفه كنت البس شورت يعني، ويبقى ايه بقى، ويوم ما وصلوا للركبه كانت امها تقول لها يا حبيبتي انت حزينه، في حد مات لك عشان ايه لابسه الشورت ووصلته للركبه، كان البنت كده يعني خلاص رمت الدنيا ورا ظهرها وبقت زاهده بقى وعابده وخمسه العدويه وستر كده يعني، فاهم ازاي؟ سبحان الله. والان هي الاخت دي منتقده ومنخيره الاخوات وطالبه علم بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي اقصده ان ايه، اوعى تقولي ان ربنا كلفك فوق الطاقه، هو اللي خلقك ورزقك سبحانه وتعالى واعطاك القدره دي وكلفك بالشرع ده وقال لك خدي بالك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انا مش هكلفك الا الطاقه بتاعتك والوسع بتاعك. وفي نفس الوقت امرك بالحجاب، يبقى الحجاب ده ايه؟ وسعك وطاقتك، وهيرضيه وهيحبك عشانه وهيرضى عنك ويحبب فيك كل خلقه ويحبب فيك الملائكه ويدخلك الجنه ان شاء الله بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى. فالمهم فاحنا بنقول عشان كده كل اخت اشكر نعم ربنا عليك. وبعدين انا بقى انا عايز اناقش بقى اخت، اي اخت متبركه بالله عليك، انت ما شاء الله حاسه ان انت جميله ومظبطه نفسك ولابسه العدسات ومجمله بشرتك وحاطه كريم اساس وكريم يعني مظبطه الموضوع كله يعني، وعامله شعرك مزنبليق يعني وخارجه ولابسه على شنجة عشا. تخيلي وانت بالجبل ده كله وربنا خد منك نعمه واحده، نعمه البصر، بدل ما انت ماشيه عماله تنظري النظرات اللي بيسموها شيطانيه او نظرات سحريه للشباب عشان تفتنهم، تبقى ماشيه عامله كده حد يعدينا، مفيش حد انت مش شايف حاجه خالص، هتبقي ساعتها جميله بنفس القدر ده. طبعا هتقول لا طبعا مفيش زمان كده انتهيت خلاص، اقول لك طب ما قبل ما تنتهي ما تتحجبي عشان ربنا يحفظ عليك النعم والجوارح دي، قادر في لحظه والله قادر، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول لها كن فيكون، قادر ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يحفظك. والله انا بقول الكلام ده عشان خايف على اختي، اختي بخاف عليها سبحان الله، ليه حق ان اخاف عليها لان النبي علمني ان اخاف عليها، فقادر ربنا سبحانه وتعالى لبصرك خلاص عمرك انتهى، مفيش بصر بعد النهارده، كنت هتعملي ايه؟ طب بلاش كده، طب لو خد منك نعمه ثانيه، نعمه الكلام، اللسان، امر اللسان انه ما يشتغلش ما يتكلمش، فانت عايزه تعبري للناس عن سعادتك وثقافتك بقى والكلام الحلو واوكي وميرسي وجود النخ وجود باي وهواريو ونحمدو والكلام ده كله، فاهم ازاي؟ مفيش اصلا لسان يتكلم، فمفيش لا خف الدم ولا في طلاقه ولا في اي حاجه، كل ده انتهى خلاص، مفيش اصلا كلام، ها هتبقى حلوه برضه؟ طب لو خد منك نعمه الرجل وبقيتي، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب، اوعى تظن ان انا بقول الكلام ده يعني عشان يجرح حد، انا بقول الكلام ده عشان اوضح للاخت ان ممكن النعم دي تسلب لو بقيتي مسلوله، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين ويقيك شر اي ابتلاء، هتعملي ايه؟ هتبقي برضه جميله؟ طب ما بدل ما يحصل ده كله ما نلبس حجابنا قبل ما يحصل ونندم، ما دي مشكله، انا اعرف بنت سبحان الملك يعني يعني يعني حكي لك قصتها، كانت في منتهى الجمال اللي في الدنيا وكانت فتنه لشباب الجامعه، وكانت لا يمكن تلاقي بنت هتتحجب الا ما تقول لها انت بتعمل ايه؟ ده انت كده زي القمر وانت وكانت تجيب لها ده وتغدق عليها وكانت متبنيه موضوع التبرك ده كان يعني هو ده دفع الحال. هذه الفتاة في يوم من الايام بوتاجاز ضرب في وشها, هي بتعمل البوتاجاز فمش عايز يولع, تمام, تقرب الكبريت مش عايز يولع, مش عارف ايه هي ايه كانت ايه كانت نفس الانبوبه مش مفتوحه. المهم اختها بتقول انت نفس الانبوبه اصلا مش مفتوحه, الانبوبه مقفوله والتانية مش واخده بالها العود الكبريت كان محطوط, بتفتح حضارة في وشها وشها اتحرق كله. الاخت دي لبست نقاب بس ما لبستش نقاب عباده لله, انما لبسته ايه, لبسته عشان خلاص ما ينفعش تظهر بوشها كده. طب ما نلبس النقاب او نلبس الحجاب حتى الخمار حتى قبل ما يحصل لنا حاجه زي كده, ربنا يبارك فيكم يا رب. طيب معانا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمود المصري. ايوه. ازاي حضرتك؟ ربنا يعزك ويحفظك يا رب. والله انا كنت عايز اسال بس حضرتك سؤال. اتفضل. ممكن؟ اتفضلي تحت امرك. الامر لله. هو انا دلوقتي عندي بنت مخلصه بكالوريوس تجاره. نعم. ولابسه الاسدال. نعم. وكل ما تتقدم لوظيفه. نعم. بعد ما يعملوا معاها المقابله وكل حاجه. نعم. يرفضوها بسبب اللبس. نعم. وبعدين انا مش عارفه يعني هل اللبس دوت في حاجه ضرر يعني؟ يعني انا مش عارفه هي هل يعني شرط اساسي دلوقتي في وظائف الخاص الحكومه او هنا بيسترد انها تكون لابسه مسيبه شعرها وحتى ميك اب يعني؟ هو دلوقتي حضرتك ربنا يبارك فيك, طبعا السؤال واضح. هو دلوقتي يعني في بعض الاماكن من الشغل دلوقتي يعني حتى حضرتك لما تعدي على بعض المحلات وانا بشوف اليافطه دي بنفسي يعني مش الكلام ده مش بيحكي لنا, مش كده واحد كاتب يافطه مطلوب انشه للعمل, هو بيقول انشه ليه عشان لو كانت متجوزه ممكن جوزها يمنعها من الشغل مثلا, فهو عايز بقى يعني واحده ايه تفضل معاه في الشغل على طول, مطلوب انشه للعمل. ايه مواصفاتها؟ ما بيقولش مثلا ايه اخت مصليه محجبه امينه صادقه وفيه, لا ما بتقولش المواصفات دي خالص, مش في دماغه اصلا. مطلوب انشه للعمل, حسنه المظهر, ملفوفه القوام, جميله مش عارف ايه, لبقه, مش حاجات غريبه جدا. فيعني هو عايز عرضها سلعة عشان يعني تثير رغبة الشاب انه يخش المحل ده عشان يشتري, واحيانا البنت بتكون جريئة شوية فتجبر الشاب انه يشتري فعلا. طب شوف حاجة القميص ده, طب البنطلون ده, طب لا اكيد مش عارف عشان من ايدي, طب مش عارف ايه, وشوفنا الكلام ده يعني لحد ما في النهاية الشاب يعني يقول والله كسبت واشتريت عشان اخلص منها سبحان الملك. فاحنا نقول لحضرتك ربنا يبارك فيكي, يعني لو بنتك حتى ما اشتغلتش ايه المشكلة, ما تستغلش وربنا يبارك فيكي ويحفظكم وتقعد بحجابها وتحافظ على دينها وربنا يبارك لك فيها ان شاء الله ويجينا ابن الحلال اللي يعني شتتها في بيتها كده ربنا يبارك فيك. معانا اخر اتصال عشان معيش الموضوع طويل شويه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يعزك ويبارك فيك. الله يخليك يا شيخ محمود. بقول لحضرتك يا شيخ محمود. نعم اتفضل. انا كنت لابسه النقاب. نعم. وبعدها جيت اتجوزت. ليه كنت بيها سام؟ وجوزي بقى تاني يوم الجواز قال لي اقلعي النقاب. نعم. او ما قلعتهوش هطلقك. وانا من ساعتها تعبانه جدا والله, وساعه ما كنت لابساه كنت يعني كان وشي ده منور, من ساعه ما قلعته وانا برجع لورا سبحان الله ووشي دبل مش يعني مش عارفه ارتاح سبحان الله. يعني كان نعمه كبيره قوي عندي معايا, بس ساعتها اخواته قالوا لي اهله قالوا لي بدل ما تخربي البيت هو اللي هيتحمل الذنب. ربنا يبارك فيك يا رب احفظك, يعني انت عليكي بالدعاء وسؤال واضح طبعا, يعني عليكي بالدعاء ربنا يبارك فيكي وادعي بالليل كده, قومي صلي بالليل كده قبل الفجر كده في الثلث الاخير واطلبي من ربنا ان ربنا يشرح صدر زوجك لهذا الامر ان شاء الله, وربنا يبارك فيكي طالما انت طاري يعني فعلا الفرق الواضح بين حياتك قبليه وحياتك بعديه, وربنا يكرمك يا رب ويثبتك يا رب العالمين. طيب اخر سؤال مني. طيب يا حاضر, معلش الموضوع طويل شويه. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أنا معلش يعني أنا عندي خجل إن أنا أكلم البنات فبتكسف منهم, أو أول ما يقولوا لي كلمة يعني إحنا مش عايزين يعني خلاص مع كفاية نصح فبسكت. يعني لما تعوزي تتابعي واحدة وكده ما أنت خليكي بقى ذكية وتعلمي الأسلوب ده بقى, إن أنت إيه يكون أسلوب غير مباشر, بمعنى ما تجيش واحدة تقول لها أنت مش لابسة حجاب ليه؟ أصل الكلام المباشر أحيانا البنت بتتضايق من الكلام المباشر, لا خلي الكلام غير مباشر. يعني ممكن تحكي لها قصه واحده وليها حكي على فكره عايز احكي لك قصه جميله قوي, كان في واحده وحصل لها كذا وعملت كذا وكانت قبل ما تلبس حجاب يا عيني عليها حصل لها وابتلاءات مش عارف ايه وحادثه عربيه وحماتها دخلت الجيش, وقعدي بقى احكي لها ايه شويه ايه حاجات كده, وبعد بقى لما ربنا اكرمها قالت الحجاب ما شاء الله جالها عريس زي الفل ما شاء الله واخ فاضل و وعايشين في تبات ونبات وخليه في صبيان وبنات وكده يعني. يعني احكي لها فيلم هندي بحيث ايه تضبط لها المساله وبعد كده كلميها. انما من اول خالص لو دخلت لها بشكل مباشر انت شلت حجاب ليها تقول لي كنت مالك. في بنات يعني جريئه شويه يعني فتقول لي كنت مالك, او ممكن تكسفك او تقول لي كلمه مثلا او زي ما حضرتك قلت كده تقول لي مش عايزين نصايح. فمعلش يعني خليك كده ذكيه في اسلوب الدعوه. وانا ذكرت بقصه الحسن البصري لما كان ليه جار ما بيصليش عمل ايه معاه؟ ما راحش قال له خد تعالى. اي نعم هو هناك خلاف بين اهل العلم بين تكفير تارك الصلاه وانه كافر كفر دون كفر وغير ذلك, لكن عموما خد بالك انت بتعرض نفسك ان انت هتخش النار وهتولع وتخش وادي الفقر. وما قالوش كده. عمل ايه؟ قال له ما شاء الله انا شايف على وشك نور ده اللي امشي معاك. شوف الكلام الحلو ده يا جماعه عايزين نتعلم. انا عايز ادي محاضره كامله هنا هو ان شاء الله لمده ساعتين ثلاثه من ربنا يسرها ان شاء الله عن فن الدعوه. ازاي ندعو؟ ازاي ان احنا فعلا نوصل الى قلوب الناس؟ والله العظيم دي موهبه لوحدها ما لهاش علاقه بالعلم على فكره. يعني ممكن عندك علم ما عندناش اسلوب توصيل. عايزين بقى الاسلوب ده, عايزين نعرف نتعلم ازاي يكون عندنا فن الدعوه. وان الدعوه بتختلف من شخص لشخص ومن مكان لمكان ومن زمان لزمان. اسلوب الدعوه ما بقولش الشرع نفسه, انا بقول الاسلوب نفسه. فحسن البصري رحمه الله ورحمه الله وهو ماشي معاه قاعد يتكلم عن الجنه والنار ونعم ربنا, وفجاه عدت جنازه. اول ما عدت الجنازه حسن البصري ايه على طول خد الحته دي واشتغل بيها. قال ارايت يا فلان لو ان الله احيا هذا الميت الان, يعني الميت اللي انت شايفه قدامك ده على الخشبه لو ربنا احياه دلوقتي, فيا ترى ماذا سيصنع؟ هيعمل ايه؟ قال له ماذا سيصنع؟ سيكون من احسن الناس صلاه وصيام وزكاه وحجا وصله للرحم كلام فطره الانسان يا جماعه جميله. فهم ازاي؟ فقال له الحسن البصري خلاص اتفقنا فليكن هو انت وقد احياك الله الان فاصنع ما قلت. الراجل ده بعد كده كان من افضل الناس. ليه؟ باسلوب الموعظه غير مباشره. ربنا يبارك فيكم. المهم نكمل موضوعنا. فاحنا بنقول ان ان ان حضرتك لو شكرت ربنا على النعم ديت, والشكر انواع كتيره جدا من ضمنها ان الانسان يمتثل اعماله. آل داوود شكرا اعماله, ما قالش قوله, ما قالش بص ايدك وش وظهر, لا اعماله آل اعمل شكر ببلد كده. اعمل شكر عليه يعني اعمل عمل تشكر به ربنا سبحانه وتعالى. فالحجاب شكر لله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا وان شكرتم ولئن شكرتم لأزيدنكم سبحان الملك. المهم هاجر لما منى قالت لها على فكره انت بتظن ان انا بشكر, بشكر ربنا والله. هاجر قالت لها الشكر مش بالكلام, الشكر ان انت تسمعي وتطيعي كلام ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين خدي بالك حبيبتي, انت عارفه ان من علامات الساعه الصغرى موت الفجأة, وياما ناس عماله بتموت بسرعه. ده النهارده ما بيموتش غير الشباب, شباب كتيره بتموت. يعني شاب من ضمن اللي انا دعيتهم النهارده في اول الحلقه, شاب دوعي بالعربيه من فوق الجبل, ربنا يشفيه يا رب ويعفى عنه, وقع بالعربيه من فوق الجبل. هل هذا الشاب وهو خارج يتفسح بالعربيه او رايح اي مشوار بالعربيه, هل كان يتخيل او يخطر على باله ممكن يقع بالعربيه من فوق جبل؟ يعني اظن مش يعني, لكن حصل. فاللي بيموت النهارده اغلبهم شباب يا شباب ويا بنات, ربنا يبارك فيكم يا رب. وبعدين قالت لها وعلى فكره يعني انت عارفه ان الانسان ما يعرفش متى يموت, متى يدخل عليه ملك الموت, متى تاتيه المنيه, وممكن تموتي امتى ما انتش عارفه. وحكت لها قصه البنت. بنتي كانت في كليه سياحه وفنادق. البنت دي كان يضرب بها المثل في التبرج لدرجه ان بعض الشباب المتدينين كانوا بيستعيذوا بالله من المرواح للكليه علشان ما يشوفوهاش. يقدر ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الايام البنت دي جت بطقم غريب جدا جدا كانت مبينه كل مفاتن جسمها تقريبا. بنات زميلتها في اليوم دوت قالوا لها كلمه عجيبه, ده في وشها قالوا لها يعني بصراحه ربنا خلصنا منك. تخيلوا. طبعا احنا ما كناش نتمنى ان هم يدعوا عليها, لان انا بقول دايما شعار البسمه والرحمه. بقول دايما طالما هي دعوه طالعه, ده درس لوحده, طالما هي الدعوه طالعه من بقك طالعه ما تدعي لها. بدل ما ندعي على الناس ما ندعي للناس. نبطل دعاء على الناس, مش عايزين ندعي على حد يا جماعه. يا جماعه ده النبي عشان يعني هو الاسوه والقدوه لما ذهبوا الصحابه اليه, والحديث رواه مسلم في عز تعذيب المشركين للصحابه, قال يا رسول الله الا تدعو الله على المشركين؟ على مين؟ على المشركين مش على المسلمين. الا تدعو الله ايه؟ على المشركين. قال اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه صلى الله عليه وسلم. فالمهم انت حضراتكم فاكرين طبعا القصه ديت, يمكن قلت لكم درس قبل كده. البنت دي في خلال فتره بسيطه جدا عملت حبسه وماتت سبحان الله. وفي عماره لو تفتكروا تقريبا كانت في دمياط, كان في تحت في الدور الاولاني في العماره دي كان في كوافير, وكان في اليوم دوت زحمه الكوافير عجيبه جدا. كان يوم خميس, سبع عرايس سبع بنات في ليلة زفافهم ورايحين يتزينوا في الكوافير وعمرها كلها وقعت عليهم. سبعة في ليلة فرحهم السبعة بدل ما يبقوا في أحضان أزواجهم بقوا في أحضان الثرى والتراب والدود. ده في لحظة والإنسان ما يعرفش عمره اللي يحصل فيه. سبحان الله أخي بيذكر لي إن بنت من بنات برضو مش ملتزمة وكده ليل ونهار ما بين الاسترشات والباضيات والدش ومش عارف ايه وكان ده كله والقنوات اللي بيحصل. المهم قاعدة في ملام قدام الدش وماسكة الريموت وليل ونهار عمالة تقلب. قاعدة من بعد العشاء من بعد صلاة العشاء وهي ما صلتش العشاء يعني بس قاعدة من الوقت ده لحد قرب الفجر. قبل الفجر بنص ساعة بالظبط نص ساعة فجأة لقوا يعني ايه في حاجة غريبة يعني بتحصل حاجة كده بتقع. أتاري البنت وهي بتقلب في القنوات وعمالة تتفرج مرة واحدة وموت في ايدها وماتت. الريموت في ايدها وماتت سبحان الله. تخيلوا ماتت وهي ماسكة الريموت. تلقى الله عز وجل دي على أنهي القناة يعني سبحان الله يعني على أنهي ذنب عفوا على أي معصية على أي سبحان الله وسبحان الله. وممكن تكون هي بقى في الوقت ده بتتفرج على حاجة غلط يعني ممكن ما تكونش مثلا بتتفرج على درس دين ولا حتى على حتى يعني عفوا أي حاجة. لا ممكن تكون بتتفرج على فيلم إباحي ممكن تكون بتتفرج على مشهد عاطفي على كليب أغاني تمام. فدي تلقى الله عز وجل وهي ايه ويشوف مقلب على ايه على انهي قناة على انهي معصية يعني تلقى الله عز وجل. واخر حاجة عملتها انا كنت مقلب على قناة اغاني انا كنت مقلب على قناة اباحية شوف تلقى الله على انهي معصية. مصيفة يا جماعة ربنا بارك فيكم يا جماعة رب العالمين. المهم فمونة قالت لها هاجر انا صحيح مش محجبة لكن بحب ربنا ودي شبهة تانية انا بحب ربنا جدا جدا بس مش محجبة ومش نوع اتحجب بس تقولي بحبه بحبه والله. طيب فهاجر قالت لها لو بتحبيني ما تسمعش كلامه ربنا أمرك بالحجاب والنبي أمرك بالحجاب. ربنا قال ايه يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما. وقال صلى الله عليه وسلم خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله عز وجل. وشر نسائكم شوف لفظ الحديث وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات وهن ايه المنافقات لا يدخل الجنة منهن الا مثل الغراب الاعصم. الغراب الاعصم ده غراب نادر جدا يعني ما بين مثلا الف غراب تلاقي واحد مثلا. كأنه النبي عصم يقول ايه ان لا يدخل الجنة من هذا الصنف من النساء قليل جدا جدا جدا. طب ليه تكون مع القليل خليك مع الكثرة التي ستدخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمهم هذا قلت لها ده كلام النبي مصدق النبي ولا لا طبعا مصدقها بس قلت لها مش بس اوعي تخالف امر النبي واوعي ترفع صوتك فوق صوت النبي. قلت لها ارفع صوتي ازاي قلت لها هنتخالف امره هقول لك على قصتين حبيبتي عشان تعرفي قد ايه ان مخالفه امر النبي عشان ممكن تؤدي الى الهلاك. عارفه في يوم من الايام والحديث رواه البخاري عن ابي مليكه انه قال كاد الخيران ان يهلكا. انت عارفه مين الخيران يا منى؟ قالت لها ابو بكر وعمر. تخيلي ابو بكر وعمر كاد ان يهلكا. معقول اه والله معقول. ايه اللي حصل؟ كاد الخيران ان يهلكا تمام. ايه اللي حصل؟ قال جاء وفد بني تميم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال احدهما يعني ابو بكر او عمر فقال احدهما يا رسول الله امر عليهم الاقرع بن حابس. فتنقل لا يا رسول الله بل امر عليهم ايه القعقاع بن معبد. فابو بكر بيقول لعمر ما اردت الا خلافي يا عمر. فقال والله ما اردت خلافك يا ابو بكر يعني انت عايز اقول له انت ماشي خلف خلاف معايا يعني. فقال والله ما اردت خلافك. عملوا حاجه قالوا كلام وحش في حاجه حصلت ابدا كل ما في الامر صوتهم بس عالي قدام النبي. فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض إلا يحصل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. عمر بن الخطاب اللي كان إيه كما وصفته من عائشة كان إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا مشي أسرع لأن كل حاجة عنده واضحة يعني. سبحان الله بعد ما سمع الآية ديت كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كأخي السرار يعني يكلمه بصوت واطي كأنه بيقول سر حتى يستفهمه ونبي يقول قلت يا عمر يقول قلت كذا يا رسول الله. ده مين ده عمر بن الخطاب من خوفه. فسبحان الله وثابت بن قيس حديث رواه مسلم لما كان صوته كان قوي جدا جدا ما شاء الله وكان هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يجي الوفود النبي عشان كان أول ما يجي الوفد مثلا واحد من الوفد يوم قايل الخطبة عصماء كده قدام النبي عشان فنبي يوم أمه إيه ثابت بن قيس قول خطبه انت كمان. فثابت بن قيس قول خطبه جميله جدا فكان صوته عالي. فلما نزلت الايه دي ظن ان هو المقصود ما ان صوته كان اعلى من صوت النبي عليه الصلاه والسلام فحبس نفسه من البيت وقال خلاص النبي عليه الصلاه والسلام سال عنه ومنادى عليه على سعد بن معاذ وقال له هل بثبت من بأس وهو مريض؟ قال له لا يا رسول الله أنا جار. قال اذهب إليه وألقيه عليه السلام مني وقل لماذا لا تجد لا تأتي إلينا. فرح له قال له يا ثابت رسول الله يكرمك السلام وقل لماذا لا تأتي إلينا. فقال شر يا سعد. قال له فيه إيه اللي حصل؟ قال له نزلت هذه الآية وما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار. رجع سعد بن معاذ وقال للنبي عشان القصة دي. فراح له عشان إيه كان ساعتها كان الوحي كان نزل زي النجمي جاء قال له قل له أنت من أهل الجنة. فقال له ليس من أهل النار ارجع وقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. المهم ثابت بن قيس راح إيه جاء مع سعد بن معاذ والزيادة دي في رواية أحمد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عشان قال له يا سعد يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ فقال أجل يا رسول الله. قال فلك ذلك. فعاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا الآية الكريمة اوعي اوعي ترفع صوتك في صوت النبي النبي عشان لما مرق بالحجاب اوعي تقول مش هلبسه اوعي تقول مش هسمع كلام النبي عشان لأن كده رفع الصوت على النبي عشان لأن رفع الصوت على النبي مش مجرد رفع الصوت في وجوده لا رفع الصوت في عدم وجود النبي عشان هو رفع الصوت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمنى قالت لها يعني أنا شبهة ده لا مش هرفع صوتي بس معلش برضه عشان ما تستعجلنيش في حاجة أنا مش عايز أعملها أنا مش هلبس حاجة إلا لما اقتنع. فهذا قالت لها الكلمة اللي احنا قلناها في الدرس اللي فات. طب يا حبيبتي لو شركة من الشركات عرضت عليكي عمل ب 5000 جنيه قلنا 5000 دولار احنا مش دافعين حاجة يعني تمام ب 5000 جنيه و 5000 دولار بس بشرط تلبسي حجاب هتلبسيه ولا لا؟ فمنى قالت لها طبعا هلبسه شيء طبيعي يعني مبلغ كبير يعني أنت سبحان الله يعني عشان 5000 جنيه و 5000 دولار هتلبسي حجاب وعشان جنة عرضها السماوات والأرض مش هتلبسي حجاب يعني هي الدرجة دي ده الجنة الجنة يا منى تعرف عليه الجنة جنة الذي غرس كرامتها بيديه سبحانه وتعالى هو الملك مالك الملك وملك الملوك سبحان الملك شيء يعني فوق مين يتخيل هذا الكلام مين يتخيل جنة الذي غرس كرامتها بيديه الملك قال جل وعلا كما في الصحيحين أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مهما تخيلت من النعيم لا يمكن تتخيل يكفي النداءات اللي انت تسمعها وانت داخل الجنة يكفي الـ الـ الـ يعني الأنهار والأشجار نهر من لبن ونهر من ماء غير آسن ونهر من خمر ونهر من عسل مصفى ويعني ومتع وقصر من لؤلؤة مجوفة واحدة طولها 60 ميلا في السماء وعرضها 60 ميلا في الأرض ويكفي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى نعم كبيرة جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم فهاجر بقى وجدت لها كلمة حلوة وعجبتني قوي إيه هي؟ قالت لها خد بالك يا منى الإنسان عامل زي ايه؟ زي النجفة اللي محطوطة في كرتونة اللي بيروح يشتري النجفة من عند بتاع النجف بيحط له النجفة في كرتونة ويحشيها من جوه ورق عشان ايه ما تكسرش اول ما بيوصل البيت بيمرج شايل النجفة من كرتونة ويعلقها في السقف ويروح لها من كرتونة. كانت عارفة في ناس كتيرة في زماننا ده كل اهتمامها بالكرتونة عمرك شفت واحد او واحدة اشتروا كرتونة اشتروا نجفة وراحوا رايحين البيت راحوا معلقين الكرتونة في السقف ورامين النجفة؟ في حد في الدنيا يعمل كده؟ ولو عمل كده نسأل عليه مجنون صح كده بدن؟ فسبحان الله محدش في الدنيا يعمل الكلام ده. فقالت لها فاللي بتهتم بمظهرها ومش عايزة تغطي نفسها وتلبس حجاب ترضي بيه ربنا سبحانه وتعالى دي بتهتم بالكرتونة وبتظبط في الكرتونة وتلمع في الكرتونة وتعمل وسايب النجفة اللي هي القلب القلب تمام الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت خد بالك بقى اذا صلحت صلح الجسد عشان ما تجيش واحد يقول لا عشان القلب ابيض ويحب ربنا خد بالك الحديث ده حجه عليك القلب ده لو صلح هيصلح الجسد كله والجسد بتاع المراه لا يصلح الا بالحجاب لا يصلح الا بالحجاب لا يصلح ان هي تكشف نفسها للناس تقول ايه يعني اللي يبان منه زكاه عنه ما ينفعش الزكاه في الحياه دي لا يصلح الزكاه في المحرمات ما ينفعش ان انا ازكي بخمر ما ينفعش ان امراه تزكي جسمها ما ينفعش ان حد يزكي بمال حرام صح ولا ان الله طيب لا يقبل الا طيبا سبحانه وتعالى. فمن قالت لها بس خدي بالك بصراحه هذا انا مش وحشه يعني انا مش للدرجه دي وحشه يعني عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني يغضب عليا ولا كده. قالت لها مش انا وش انك وحشه بس وما فيش مسلم وحشه اصلا بس كل مسلمه يعني اكيد لازم يكون فيها ذره خير فاحنا عايزين ذره الخير اللي جواكي تطلع وربنا يكرمك وتلبس الحجاب. وبعدين يعني اسال سؤال يا منى لو مت دلوقتي حالا يا ترى ممكن ربنا يبقى راضي عنك؟ يا ترى ممكن النبي يبقى سعيد بيكي لما تشوفيه على الحوض صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين انت عايزه ايه؟ ايه اللي عايزه من الدنيا؟ نفسك تبقى عندك فلوس انت لو لبست حجاب وربنا رضى عنك وحبك هيدخلك الجنه. ولو كنت انت بقى مش هقولك احسن واحده في الجنه ولا اوسط واحده في الجنه، لو كنت اقل واحده في الجنه، عارف ملكك هيبقى قد ايه؟ ملكك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم ان المولى عز وجل يقول لادنى اهل الجنه اترضى ان اعطيك الدنيا وعشره امثالها، يعني 11 مره قد الدنيا. فقالت لها معقوله؟ والله معقوله يا حبيبتي، ده النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده، قال ان ربنا قال ان هو هيقول يوم القيامه للعبد اترضى ان اعطيك ايه الدنيا وعشره امثالها فيكون رضيت يا رب، وهيقول لاخر واحد يخش الجنه اترضى ان اعطيك الدنيا ومثلها معه، فيقول اتستهزئ بي وانت رب العالمين، فيقول جل وعلا اني لا استهزئ بك ولكني على ما اشاء قادر. تخيلي بقى ان انت هتحرم نفسك من قد الدنيا 11 مره، ده لو كنت اقل واحده، امال لو كنت بقى اعلى من كده هتاخدي قد ايه؟ حاجه بقى لا تخطر على قلب البشر. ودايما ايه في الاحاديث تلاقي حاجه تذكر شيء وانت افهم اللي بعدها، لان العقل ممكن ما يستوعبش الكلام ده كله. يعني لما المولى عز وجل يقول يوما يعني يوم القيامه يوما يجعل الولدان شيبا، ده الولدان اصلا داخل الجنه اللي هم لما يصلوا الى سن التكليف، تمام؟ ايه اللي جاب ايه اللي خلى شعرهم يشيب؟ قال كان المولى عز وجل يقول اذا كان الطفل الوليد المولود يجي يوم القيامه يشوف يوم القيامه شعر راسه هيشيب، امال انت تعمل ايه اللي هتجيني بذنوب امثال الجبال؟ كان المعنى توب الى الله قبل ان ترقاه، هو ده المعنى. اقرا اللي بين السطور. لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول دخلت امراه النار في هره، ايه ايه هره يعني قطه يعني، فاهم ازاي؟ لا خد بالك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اذا كانت امراه هتعذب وتخش النار بسبب قطه ظلمتها حبستها في البيت، امال انت هتعمل فيك ايه يا اللي ظلمت انسان موحد بيحب ربنا وبيتبع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هو ده المعاني، هي دي المعاني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما بيخبر ان ربنا سبحانه وتعالى بيخبر ان ادنى اهل الجنه هياخد قد الدنيا و11 مره معاها، كان المعنى مش هتقدر توصل للاكبر من كده. ولذا سيدنا موسى لما سأل في نفس الحديث صحيح مسلم لما قال رب هذا أدناهم، ده أقل واحد هياخد قد الدنيا مرة واثنين وثلاثة وعشرة وكده يعني، فما أعلاهم؟ قال أولئك، ما وضحلوش بقى، ما وضحلوش برضه، لأن ما حدش هيتخيل، ما حدش ممكن يتخيل رب هذا أدناهم فما أعلاهم. ربنا قال ليه؟ ما قالوش أعلاهم اللي هياخد قد الدنيا 5000 مليون دشليون مرة، ما قالوش كده، لأن يعني المسألة ممكن تكون أكتر من كده بكتير جدا. قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. شفت المعنى الجميل؟ كأن ربنا مش هتقدر تفهم، مش هتقدر توصل للي أنا عايز أقوله لك، مش هتفهمه، مش هتعرف الكلام ده غير يوم القيامة في الجنة. ربنا يرزقنا وإياكم الجنة رب العالمين. شفت بقى، شفت المعنى الجميل؟ اللي حرم نفسها من الحجاب، اللي حرم نفسها من الجنة، الحجاب طريق للجنة، طريق هيوصلك للجنة إن شاء الله بحسن الظن بالله. ولا مش عايز الجنة؟ اوعى تقولي مش عايز الجنة، يبقى الموضوع كده انتهى وهنقفل الحلقة ونقول لمدن اتكل على الله مع السلامة. لا، عايزين نكمل مع بعض لحد ما نوصلك للجنة إن شاء الله، وربنا يجمعنا بيكم في الجنة. فهاجر بتقول لها نفسك ما عندك فلوس؟ أهو لو أنت يا ربنا كده كنت لبست الحجاب وكنت حتى أقل واحدة في الجنة هتاخدي قد الدنيا 11 مرة. نفسك تبقي تاني؟ تاني نفسك تبقى مشهورة. طب نفسك تبقى مشهورة؟ طب يا ست لو اتحجبت هتبقى مشهورة في السماوات السبع. تخيلي ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبك جبريل او يحبك جبريل، تمام؟ ثم ينادي جبريل في ملائكه السماوات السبع يا ملائكه السماء ان الله يحب فلانا او فلانه، تمام؟ فاحبه فتحبك ملائكه الرحمن كل ملائكه السماوات السبع. ثم يوضع لك القبول في الارض، القبول بقى يوضع القبول في الارض. ما شاء الله نفسك تتجوزي تلاقي العرسان بفضل الله على البيت زي فرق جمعي قاعدين ما شاء الله مش ملاح عليهم بتنقوا دول ده لا وده كده براحتك يعني. ليه؟ ربنا حبك ووضع عليك القبول في الارض، والقبول ده ما اشترطش فيه ان يكون عينها خضراء وشعرها اصفر وكده، لا، قبول دي حاجه ثانيه خالص. ممكن تكون واحده بسيطه جدا جدا في المسائل الجماليه لكن عندها روح وعندها ايمان وخفه ظل وطيابه وانسانه رحيمه وانسانه رقيقه وانسانه هاديه، ما شاء الله دي اجمل ما في المراه. وحقيقه يعني صفه الحياء في المراه دي يعني ما شاء الله، من انا في اعتباري او في اعتقادي ان من اجمل الصفات اللي ممكن تكون موجوده في المراه اللي انت تنتقيها عشان تتجوزها انها تكون انسان حقيقيه وصوتها واطي، صوتها واطي. لان دي مشكله يعني انا عن نفسي جات لي رسائل ومشاكل يعني مش عايز اقول مئات حالات الطلاق بسبب صوتها عالي. هو بيكلمها فريتهم فتح له الاستيريو ما شاء الله لسماعه, يعني اي خناقه على طول لازم تنتقل الى اذاعه خارجيه لازم على طول كده, وايه وبث مباشر وعلى الهواء خد بالك, وتشتغل بقى وتفتح البحر. لا يا اختي ربنا ده فيك الصوت العالي ده في المراه شيء مذموم, شيء مذموم للمراه يكون صوتها عالي, شيء وحش جدا جدا. المراه دي اجمل ما في المراه او ألذ ما في المراه انها تكون حقيقيه كده صوتها واطي, وحتى لو بتهزر مش لازم تقول يعني الزوجة حضرتك وسيادتك وبما أن وصف إذا, يعني مش لازم الكلام ده كله, يعني لازم إيه يعني إيه يعني مش لازم رسميات, يعني ممكن تدلعه ويحوده ويلوله وكده وبس بصوت واطي, يعني فاهم إزاي؟ لأن هي ممكن يعني إيه ممكن تبقى بتحترمه بصوت عالي, ما أصل أنا قلت لحضرتك وبتقول حضرتك أهو, بس إيه حضرتك دي طالعة إيه بقى ما شاء الله, يعني إيه الساوند جاب آخره يعني, فمش ينفع كده. فأوحش حاجة ان المرأة يكون صوتها عالي, واجمل حاجه ان يكون حقيقي صوتها واطي. ودي نصيحه لاخواتنا ربنا يبارك فيكم, وانا عايز اعمل لكم حضره مهمه خاصه بيكم اسمها قوتك في ضعفك. والله العظيم لو تفهمي الجمله دي لا تعيشي في السعاده ما بعدها سعاده. ان انت اوعي تسمعي الكلام اللي بيقول لك شخصيتك وكيانك, واوعي تتريني قدامه ولا تضعفي لحسن بعد خلاص بعد كده يعني هيركب ويدد رجليه وهيتكبر عليك ويترسم عليك مش عارف الكلام بعد كده. اوعي تفتكر الكلام ده صح. اجمل ما في المراه اطلب عين زوجك بالذوق, حضرتك ماشي او بلاش حضرتك يا حوده يا لولو اي حاجه كوكو كان نفسي يعني بعد اذنك بس كان نفسي جدي كذا, والطلب ده ممكن يكون غالي لان كنت تحب يعني تجيبه مش عايز والله خلاص انا مش عايز اذيك حضرتك او مش عايز اضايقك يعني ومش عايز اذكر عليك. الراجل لما يسمع الكلمه دي عشان ده انا عليا روح قلبه والله العظيم, ده انا لو ما حلتيش حتى ده انا اتصرف, ده انا عليا او مش اتصرف بقى يروح يرتشي ويسرق ويسترف, لا لا يعني الشرف يعني هو يعني لو عنده حاجه غاليه يروح يبيعها له ويجيبها لها سبحان الله. انما بقى في المقابل ده ممكن تطلب منه حاجه بسيطه جدا, ما تنساش وانت نازل تلاقيه كذا ما, وبحاول بقى تمشي زي ما انت متعود دايما ومش عارف ايه والكلام ده كله, وتقوم رجعاك ال 200 كده في هو لو فات مش هيجيب وهيرجع ويضطر يكذب عليه ويقول لها انا نسيت. وطبعا احنا ما بنسيبهاش على كده, بس بقول ليه؟ لان هو مش هو استخسر فيها كل حاجه, انما هي لو بالسوء وبالادب وباللين قوتك في ضعفك. قوتك في ضعفك, ضعفك يعني مش بقول انا بسميها ضعفك دي كده يعني مجازا كده ان هو مش ضعف, هي المراه مطالب منها انها تكون لينه ورحيمه مع زوجها, لكن انا بسميها بس كده. ان شاء الله نعمل محاضره كامله وتشوفي ازاي تسعدي كطالبه كتلميذه كمدرسه كزوجه كام كبنت كل حالاتك ازاي ان انت تكون فعلا قوتك في ضعفك. نكمل موضوع هاجر ونور عشان عايزين نلبس منى الحجاب عشان كده. معلش يا ميدو انا يمكن قللت اتصالات النهارده شويه عشان الموضوع كبير قوي ده, الموضوع كبير ده لو ما لبستش حاجات النهارده ده ميدو يموت بحصرته النهارده. ربنا يبارك فيك ويتجوزك يا رب, مش عارف مش عايز اتجوز جدع. المهم ها سوزاني بيقول لها من ده. طيب ربنا يبارك فيك وربنا يجوز سوزاني كمان بالمره ان شاء الله, بس اهم حاجه ما تكونش زوجته قاعده جنبه يعني عشان تدعي عليا النهارده. ربنا يبارك فيك يا رب. فاذا ايه يعني لو ربنا حبك حبك في كل الخلق سبحان الله هتبقى مشهوره. خدي بالك ولو ربنا كرمك ومتجوزه سبحان الله, يعني النبي عشان يقول رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء, ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهها الماء فان قام وصلى كتب عند الله ليله اذن منها الذاكرين الله كثيرا. والذاكرات يعني مشهوره في السماوات السبع بفضل الله سبحانه وتعالى. وانا هديك بقى ايه بهاجر بقى اللي بتقول لمنى بتقول لها, وانا هديك مثالين بسيط جدا من فنانات بقى كانوا مشهورين جدا جدا ورغم ذلك بسبب يعني ان هم ما كانوش لا مسلمات ولا بتاع ولا يعرفوا ربنا ولا محجبات عاشوا حياه الشقاء. اديك مثال بسيط جدا تسمعها يا منى عن مارلين مونرو. طبعا مين ما يسمعش عن مارلين مونرو, يعني دي مش ده عالم في السينما الامريكيه. هتلاقيها هقرا لك بس كلمتين قالتهم مارلين مونرو. قالت ايه؟ بتقول لقد ظلمني كل الناس وان العمل في السينما يجعل من المراه سلعه رخيصه تافهه مهما نالت من المجد والشهره الزائفه. اني انصح الفتيات, ده مارلين مونرو, إني أنصح الفتيات بعدم العمل في السينما والتمثيل إلا نهايتهن إذا كن عاقلات كنهايتي. كانت نهاية مارلين مونرو إيه؟ حد فاكر؟ انتحرت مع الجمال ده كله والشهرة دي كلها والأموال دي كلها, انتحرت قتلت نفسها. حد يتخيل هذا؟ سبحان الله. وصدق المولى عز وجل حين يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة معيشة بنكة ربنا عافينا. في مقابلة أجريت مع الممثلة المشهورة برجيت باردو، اسمها كده صح محمد؟ برجيت باردو، معلش استنى في لينك. قال لها الصحفي لقد كنت في يوم من الأيام، ده الصحفي اللي بيقول لها، بيقول لها انت كنت في يوم من الأيام رمزا للتحرر والفساد، تقول ايه في الكلام ده؟ قالت له نعم هذا صحيح، كنت كذلك، كنت غارقة في الفساد الذي أصبحت في وقت ما رمزا له، كنت رمز للفساد تمام. لكن المفارقة، النكتة بقى الغريبة هي بتقول كده بقى، لكن المفارقة أن الناس أحبوني عارية ورجموني عندما تبت، تخيلوا شوف الكلام. تقول هي نادمة على مثل هذه الكلمات، تقول عندما أشاهد الآن أحد أفلام السابقة فإني أبصق على نفسي وأقفل الجهاز فورا وأقول كم كنت سافرة، كم كنت سافرة باللام مش سافرة، سبحان الله. فهذا أتشفت يا أمونة المشاهير اللي انت كنت بتحبهم او ما زلت بتحبهم او اللي انت كنت فاكر انهم سعداء جدا، شفت عاملين ازاي طلعوا في شقاء لا يعلمه الا الله. فمنى قالت لها تخيلي انا كنت فاكره غير كده خالص. قالت لها لا طبعا لو عايزه تبقي مشهوره، بص في واحده في الدنيا دي كلها مشهوره اكتر من عائشه وخديجه، ده الغرب نفسهم عارفين عائشه وخديجه رضي الله عنهما سبحان الله. فلو عايزه تبقي مشهوره خليك زيهم، اعملي زيهم بفضل الله سبحانه وتعالى. شبهه ثانيه قالت ايه؟ طبعا هاجر قعدت تكلمها طبعا بتقول لها نفسك هتجيبه وانت في عز جمالك وكده وربنا، لكن بدل ما تلبس الحجاب وانت غصب عنك فجاه طرق الباب. مين اللي دخل؟ محمد ابن هاجر، الاخت هاجر. ابن هاجر عنده 6 سنوات، اول ما دخل السلام عليكم يا امي، السلام عليكم حضرتك، فطبعا ما سلمش، سلم على امه فقط وكده، والقى السلام بالفم كده على الثانيه، وبعدين قال لها امي انا جاي لك عشان تسمعين القران. فمنى استغربت، معقول يا هاجر ابنك 6 سنوات وبيحفظ القران؟ قالت لها الحمد لله خاتم نص القران فضل سبحانه وتعالى. قلت لها طب ليه تشق عليه وسن صغير كده؟ قلت لها عشان ربنا يكرمنا لما يختم القران انا وابوه نلبس تاج الوقار يوم القيامه فضل سبحانه وتعالى، وانا نفسي ان انا اقدم لهذا الدين رجل يطلع كده بقى زي علي بن ابي طالب ولا سلمان الفارسي ولا مصعب بن عمير، وسبحان الله عشان اقدر اخدم ديني من خلال تربيه هذا الطفل بفضل سبحانه وتعالى، يبقى زي علي بن ابي طالب، ثمره من ثمرات فاطمه بنت اسد وخديجه بنت خويلد، وعمار بن ياسر كان ثمره من ثمرات سميه، وسعد بن معاذ كان ثمرة من ثمرات كبشة بنت رافع، وأنس بن مالك كان ثمرة من ثمرات أم سليم، والزبير بن العوام كان ثمرة من ثمرات صفية بنت عبد المطلب، والحسن والحسين كان ثمرة من ثمرات فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بدأت هاجر تكلم منى أخبارك إيه منى مع القرآن؟ يا ترى بتقرأ القرآن؟ قالت لها يعني أحيانا يعني، لكن في رمضان والله الحمد لله بقرأ في القرآن في رمضان من أوله لآخره الحمد لله حوالي جزئين أو ثلاثة الحمد لله، بجتهد جدا في رمضان. ده ما شاء الله ربنا يكرمك يا رب، بس خد بالك بقى القرآن ده منهج حياة، سعادتك كلها في القرآن ده، كتاب يعني ربنا قال عنه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أبدا، وإنما لتسعد وتقيم أمة وتقيم دولة والدنيا كلها تسعد، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن في إيه فلنحيينه حياة طيبة. المهم هذا قالت لها تعالي نرجع للموضوع ده بقى، يا ترى لسه مش عايز تلبس حجاب ليه؟ فمنى قالت لها طب يا ريت معلش يا هاجر يعني معلش سامحيني، وانت عارفه انت حبيبتي وزميلتي ودي صداقه عمر، اجلي الكلام عن الحجاب لحد يا اما اتجوز يا اما اعدي سن ال 40. قالت لها وانا موافقه انا معاكي ومقتنع بكلامك بس بشرط تجيبي ورقه وعهد من الله سبحانه وتعالى بان انت هتفضلي عايشه لحد سن ال 40 والا فالموت ما عادش صغير ولا كبير. فاكره يا منى سميه زميلتنا اللي كانت معانا في المدرسه ماتت السنه اللي فاتت، وفاكره نشرين اللي كانت معانا برضه في المدرسه ماتت الاسبوع اللي فات، والموت لا يعرفه صغيرا ولا كبير سبحان الله. وخدي بالك بقى يا منى والله العظيم الشاب اللي انت فتنتيه في الشارع والله عمره في حياته ما هينفعك وانت على خشبه الوصل، هينفعك يعملك ايه؟ ولو دخلت القبر وهو كان بيحبك وبتحبيه في اكتر من كده، والله لو عرض عليه 100,000 جنيه مقابل انه يقعد معك في القبر ساعه واحده بعد الموت هيرفض. شفت قد ايه مش هينفعك الا عملك الصالح، ومن اهم اعمالك الصالحه كامراه الحجاب، حجاب فرض عليك، فرض ربنا فرضه، وربنا سبحانه وتعالى يحب ان لما العبد يعمل فريضه، ان لما ربنا يعمل فريضه، ان لما ربنا يامر العبد بفريضه ان العبد يقوم بيها. قال جل وعلا في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. احب شيء يا منى تقربي بيه وتعمليه ويقربك من ربنا اللي هو ايه؟ ان انت تؤدي الفريضه اللي عليك، والحجاب فريضه زيه زي الصلاه وزي الصيام وزي اي حاجه. وجسمك اللي انت فرحانه بيه حسن انت رشيقه وسنبتيك وبتلبسي استريتشات و جسمك ده هيبقى يوم في يوم من الايام غذاء للدود، وانا ما ارضكيش ابدا ان انت تعذبي نفسك بسبب حجاب. انت او اللي انت مش عارفه تلبسي حجاب فعشان خاطري بلاش عشان خاطري بتعزيني قلت لها طبعا بعزك قالت لها طب ما تلبسي حجاب قالت اصلي قالت طب بلاش سيبي انت انسيني انا بتعز النبي طب ما تلبسي الحجاب طب بتحب ربنا لو بتحب ربنا تلبسي حجاب وانا بقول لكل اخت والله لو بتحب ربنا بجد لا يمكن تعد عليك الليله دي الا وانت عماله بتتقلبي على الجمر طول الليل كانك بتتقلب على الجمر تقولي نفسي الصبح يطلع عشان اروح اشتري حجاب والبسه لازم البس بكره حجاب وانا واثق 1,000,000,000% ان الخير في بناتنا خير كبير قوي قوي قوي قوي جد والله العظيم تعال نكمل الشبهات المهم فمنى بتقول لها بس يا هاجر انا عايز اقول لك حاجه انت بتقول عماله تكرمه وتدندنه حوالين ان انا هفتن الشباب وبمشوا يعني هو الشاب اللي بيمشي ده كان مني حته فهاجرت لها يا منى خدي بالك انت لو مشي لو ماشيه في شارع والف شاب بصولك بصه شهوه او حتى بصه حتى كده ازاي فكل واحد منهم هيرجع بذنب وانت هترجع بألف ذنب شفت المشكله عامله ازاي ذنبك انت هيبقى كبير لان هم باصين عليكي كل واحد راجع بذنبه هو بص في خد جنبه هو لاحظ انما انت واخد 1000 ذنب تخيل لو 2000 بصولك كل واحد يرجع بذنب وانت ترجع ب 2000 ذنب مليون كل واحد يرجع بذنب وانت بمليون ذنب ترضي نفسك الكلام ده انما لو تبتي ربنا يمسح لك كل اللي فات مش كده وبس ويخلي لك حسنات ايه الدليل على كده قول المولى عز وجل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات سبحان الله فمنى قالت لها طب يعني يا هاجر طب هو مش حب لله وحب للنام عشان مش كان كفايه قالت لها لا خدي بالك بقى شبهه جديده دي انت لو كنت موظفه في الحكومه او في اي مكان وما فيش ولا مره عملت اي حاجه ولا اشتغلت ولا رحت الشغل حد يديك مرتب قالت لها طبعا لا طب لو كنت مدرسه وما بتحضريش ولا حصه ممكن يحصل معاك ايه قالت لها هترفض قالت لها طيب وانت لو كنت مسلمه وما نفذتش اي امر من اوامر المولى عز وجل ممكن تحصل على المغفره والرحمه والجنه ازاي انت ما خدتش بالاسباب اهو انت قفلت كل الاسباب ولا خدت اي سبب ولله المثل الاعلى فانت لما تكوني بتقولي وانت اللي بتقر بنفسك ان انت لو كنت موظفه ما بتروحيش مش هتاخدي اي حد وممكن تترفدي ولو كنت مدرس برضه ممكن تترفدي امال لما تكوني امل لله امه لله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت مش عايزه تعبد ربنا مش عايزه تنفذ اوامر الله سبحانه وتعالى ازاي تقول يا رب اغفر لي ارحمني يا رب دخلني الجنه اقول يا رب توب عليا ورجعني للحجاب وللصلاه والحاجات دي مقبوله انما عشان تقول يا رب دخلني الجنه وانت لا لابسه حجاب ولا بتصلي ولا بتذكر الله ولا بتحب النبي عليه السلام حب حقيقي مش حب بقى كده منظر وخلاص ولا بتقرا قران ازاي تعصي الاله وانت تزعم حبه هذا الامر في القياس شنيع فلو كان حبك صادقا لاطعته ان الحبيب من يحبه مطيع سبحان الله وبعدين لو بتحب ربنا لازم تتبع اوامر نبينا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وسبحان الله انت عايزه تقنعيني بقى هنا ان انت بجد والله عشان انت قلتيها كذا مره عايزه تقنعيني بجد ان انت بتحب النبي عشان طب انا هديك بقى امثله حلوه بقى لفعلا النساء فعلا حبوا النبي بجد وشوفي بقى انت موقفك ايه من الموضوع ده كان في مراه هنا المراه ديت ما زالت هاجر بتكلم هنا المراه ديت كان النبي عشان راجع من غزوه احد وكان وهم راجعين الصحابه عدوا على هذه المراه كانت المراه دي اصيبت بفاجعه عجيبه جدا اتقتل اخوها وابوها وزوجها وابنها الاربعه اتقتلوا فيقول لها احسن الله عزائك في ابنك قالت وما فعل النبي كان عايز يقول ايه مش مهم كل ده مات مش مشكله الحمد لله هو بقى شهيد ربنا يكرمه يا رب النبي عامل ايه اهم حاجه عندي النبي عامل ايه قالوا لها قتل ابوك وما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قتل زوجك قتل ابنك في كل مره تقول وما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو بخير قالت اريد ان اراه المهم ذهبوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم ورأته فقالت يا رسول الله كل مصيبه بعدك جلل يا رسول الله كل شيء في الدنيا دي هون طالما انت بخير يا رسول الله واحده الثانيه ام عماره كانت بتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد ضربت 12 ضربه بالسيف دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ام سليم التي كانت تاخذ من عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتحطه على الطيب وتقول هذا عرقك يا رسول الله عندنا من اطيب الطيب صلى الله عليه وسلم كل دول بيعملوا كل ده عشان خاطر النبي عليه الصلاه والسلام وانت مش عايز تلبس الحجاب يعني ان شاء الله نكمل الموضوع كده في عجاله سريعه ان شاء الله بعد فاصل قصير فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب معنا اتصالين كده في عجالة سريعة كده. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يبارك في عمرك ويحفظك. بص هو صوتك واطي جدا انا مش عارفه اسمعك، فانا هقول لك اللي عندي وبعد كده حضرتك تعقب. طيب حاضر. ممكن اعلي صوتنا عند الموضوع. نقطه الحجاب اللي حضرتك بتتكلم فيها، نعم. يعني انا شايفه ان المشكله اللي موجوده دلوقتي غير ما حضرتك بتتكلم في حاجات كتير، ان دلوقتي انا لما باجي بقعد مع واحده غير محجبه بلاقي في نظرتها في طريقتها معايا في الكلام في حياء ومتضايقه من نفسها انها مش محجبه. انما احنا مشكلتنا دلوقتي مشكله المدعيات الحجاب، ان البنات دلوقتي بتبقى البنت لابسه الطرحه ومتخيله ان هو ده خلاص هو ده الحجاب اللي انا لابساه. ودلوقتي 99.9% من البنات المحجبات تلاقي الطرحه اللي مليانه ستر وخرز ومش عارف ايه والكلام ده. حتى برضو البنت اللي لابسه الازدال او الملحفه تبص تلاقي البنت رافعه الكم بتاع الملحفه ولابسه المعصم، والملحفه سودا والمعصم ليموني ومش عارف ايه. فدي تيجي تكلمها تقول لك ما انا محجبه، يعني انت عايز مني ايه تاني؟ ما احنا اتكلمنا في النقطه دي اختي في الدرس اللي فات. يا ريت، لا يا ريت معلش، ان يعني انا عايزه حضرتك وكل الشيوخ دايما تتكلموا. انا مش عايزه كلام البنت اللي في شعرها، لان البنت اللي في شعرها عارفه ان في الاخر هيجي وقت وانا ربنا هيكرمني والتزم. انما يعني الجرأه والبجاحه بلاقيها في البنت اللي لابسه الطرحه. ومعلش يعني مش عايزه اطول حاجه بسيطه، بس يعني دي انا بقولها لكل اخت وكل اخ، ان في يعني موقف حصل من كام يوم. ولد عنده 20 سنه. الولد ده كان قاعد مع والده ووالدته وعادي وبيهزر مع اخواته ومفيش اي حاجه. الظهر اذن ودخل يصلي، طول في السجود، والدته بتعدله لقيته توفى. فيعني دي بجد دي رساله الواحد بيبعتها لكل بنت وكل ولد في الموضوع. النهارده اغلى يموت الشباب النهارده، ربنا يحفظه ويبارك فيه. طبعا احنا قلنا في الدرس اللي فات ان في حجابات شكلها مش متظبط خالص مره، لكن احنا قلنا احنا بنؤمن مبدا التدرج، ان واحده لسه لابسه ستريتش وبادي ومش هقدر البسها النهارده حجاب متكامل. طبعا بنقول لها جزاك الله خير على الخطوه اللي انت عملتيها وكملي، ما توقفيش عند كده، لازم تكملي. طيب معنا الاتصال الاخير. السلام عليكم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا سيدي؟ ربنا يعزك ويحفظك. ربنا يبارك لنا في عمرك. الله يبارك فيك. انا كنت عايز اقول لك على حاجه عن لبس الازدال. نعم. لبس الازدال ده والله انا لبسته الحمد لله بقالي كده 3 اشهر. ربنا يحفظك. بس والله من ساعه ما لبسته وانا حاسه اني عندي عزه الله. وكرامه وانا ماشيه في الشارع. الله يكرمك. لما اكون ماشيه والله وانا لابسه كده حاسه اني عندي كرامه وفخوره جدا بيه. ما شاء الله. يعني نفسي تقول لي كل البنات كده ان هم لما يلبسوها يحسوا باحساس ثاني خالص. والله. والله العظيم. ولما يكون في حد ماشي ومش بيعكسك، يعني عارف انت عندك كرامه، مش عندك كرامه. طبعا طبعا. وانا عايزه منك طلب كمان. اتفضل. ازاي الحلقه الجايه يكون موضوعها ان انا ادعي زوجي للصلاه. عايزك تعرفني ان انا ادعي للصلاه ازاي. حاضر. هو ان شاء الله الحلقه الجايه اختي ماذا بعد الحياه. طيب نكمل الموضوع. المهم اختنا منى بتقول لهاجر بس التبرج بقى شيء مألوف، ولا يلفت ولا يثير الغرائز ولا يلفت النظر اصلا. يعني بالبلد عايز تقول ايه ده، بقى بنات كتير اصلا متبرجات. وهي فعلا اللي بتلاحظه في الفترة الأخيرة السنوات الأخيرة كتر أوي الحجاب وكتر أوي التبرج، والحجاب بقى ما شاء الله يعني بقى ملفت للنظر جدا، والتبرج في نفس الوقت أصبح النهاردة بيتفننوا في يعني شكل جديد جدا للتبرج. ربنا يعافينا يا رب ويهدي كل بنات المسلمين. فبتقول لها إن التبرج النهاردة أصبح شيء يعني مألوف، يعني شيء عادي، إيه في العادة يعني. فهاجر قالت لها معنى كده إن الجزار اللي متعود إن هو يشوف اللحم قدامه 24 ساعة ما بياكلش لحمه، والبقال اللي شايف قدامه البقاله 24 ساعه ما بياكلش بقاله، والكلام ده مش مظبوط. الجزار اللي هو شايف اللحمه ليل ونهار بياكل لحمه وبيشتهي اللحمه، والبقال اللي بيشوف البقاله قدامه بيشتهي الجبنه والزيتون وجبنه الروم والحاجات دي كلها، صح ولا لا؟ فكلام غير منطقي. وبعدين في النهايه الشاب لما بيسعى لمعاكسه بنت او اغتصاب فتاه بيروح لمين؟ متبرجه ولا محجبه؟ بيروح للمتبرجه، ما بيروحش للمحجبه في الغالب، صح ولا لا؟ طيب فمنى قالت لها بس حاسه ان انا طبعا انا متربيه وان انا احسن من 100 محجبه. هاجر قالت لها حبيبتي اوعي تزكي نفسك على الله سبحانه وتعالى، ده الصحابه اللي هم الصحابه ما كانش حد فيهم بيزكي نفسه. ده سيدنا حنظله قابل ابو بكر يقول له يا ابو بكر انا فقط حنظله، وايه في ايه؟ انه نكون عند رسول الله فيكرمنا عن الجنه والنار فكان راي عيني. يوم ابو بكر يقول له او انك لا تجد ده، ده انا كمان حاسس ده انا برضه زيك سبحان الله. ويقول أبو بكر لو أن إحدى قدميه في الجنة والأخرى بخارج ما أمنت مكر الله، ويقول عمر بن الخطاب لو نادى مناد يوم القيامة أن كل الناس يدخلون الجنة إلا رجل واحد لقلت أنه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. منى بتقول لها بس في بنات هاجر بيتدلوا بالحجاب. قالت لها خلاص يبقى لو أخطأ الطبيب يبقى نلغي مهنة الطب, ولو مدرس غلط يبقى نلغي مهنة التدريس, ولو واحد اتجوز عمي وزوجته مش كويس تمام يبقى نلغي الجواز خالص بالمره. صح ولا لا؟ طب ما تحجبي انت وتخليكي احسن من كل البنات اللي مش محجبات. فمنى قالت لها بس اصل شرط ده بالك هاجر والله وبصراحه بقى في صدق بقى من صاحبتي الجواز بصراحه انا محتاجها والحجاب هياخرنا عن الجواز. قالت لها لا والواقع بيشهد بعكس كده, ان الشباب لما عاوز يمشي مش مع بنت متبرجه, ولما عاوز يتجوز يتجوز بنت محجبه. سبحان الله. وفوق ده كله ده رزق, الزواج ده رزق, ورزق الله لا يؤتى او لا ينال الا بتعاطي. ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوعب اجلها, فاتقوا الله واجملوا في الطلب فانما عند الله لا ينال الا بتعاطي سبحانه وتعالى. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. منى قالت لها بس انا برضه في عندي مشكله ثانيه, ان انا خايفه البس حجاب امشي الناس تقعد تتريق عليا. قلت لها ولا يهمك, لو حصل الموضوع ده هو ده طريق الانبياء والنبي عشان يقتلهم بالسحر والشعر والكهانة والجنون كل دوت. وده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. وما يهمكيش من كل دوت, ان شاء الله يوم القيامة اللي بيسخر منك تيجي انت يوم القيامة تسخري منه بفضل الله سبحانه وتعالى. فهنا قالت لها طيب اصل انا يعني خايفة اتحجب يقولوا اتحجبت عشان شكلها مش حلو. قالت لها طب ولا يهمك حبيبتي, انت اصلا مش محتاجة ان حد يقول لك ان شكلك حلو, وبعدين انت اصلا مهما عملتي والله ما هتقدري ان انت ترضي الناس. هي الناس يا جماعه انا بقول بقى الكلام ده ليكم, هي الناس قدرت او اجتمعت قلوب الناس على اي حد على وجه الارض؟ القلوب لم تجتمع حتى حول النبي صلى الله عليه وسلم. كفار قريش اللي عارفين النبي وعاشوا معاه وشافوه وشافوا صدقه وامانته, ورغم ذلك كانوا بيؤذوا النبي وطردوا النبي من مكه وتسع مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم, وما حدش يقدر يرضي حد. كما يحكى في القصص النوادر ان جحا كان ماشي في يوم من الايام هو وابنه وكان حالتهم حمار واحد, فالمهم ركبوا مرتين على الحمار, فناس قالوا شوف ناس مفترين وظالمه متقلين على الحمار وابنهم هما الاثنين. فسمعوا كلاف راح نازل نزلوا هما الاثنين, فهم ماشيين وماشيين الحمار جنبهم كده عزكم الله, هيقولوا شوف حمق مغفلين ربنا مسخلهم الحمار هما ماشيين على الارض. فركب واحد وركب الولد وساب ابوه ماشي كده, فقالوا شوفوا قله الادب ركب وساب ابوه تمام. الولد نزل وابوه اللي ركب اللي هو جحا, فلما ركب قال شوف ما فيش رحمه في قلبه راكب وسايب ابنه ولم تستطيع ان ترضي احدا من الخلق فرض الله وكفى سبحانه وتعالى. المهم فقالت لها مش انت هاجر انت ناسيه ان انا اصلا من اسره غنيه ومستوايا بقى والبرستيج, ولو لبست الحجاب ده تبقى مشكله عندي في العيله. قالت لها خدي بالك يا حبيبتي انت في النهايه امه لله سبحانه وتعالى, لو لبست الحجاب ورضيت ربنا سبحانه وتعالى وصليتي واتقيتي ربنا, ربنا هيكرمك وهتنسي كل المشاكل دي كلها مع اول غمسه في الجنه. ولو فضلت البرستيج والمظهر والصورة والشكل وكان ده كله ممكن عياذا بالله تعذبي وتنسى كل النعيم ده مع أول غمسة في نار جهنم ربنا عافينا وعافيك يا رب. فمنى قالت لها بس يا هاجر والله أنا بقول كل اللي في نفسي, أنا خايف ألبس حجاب أبقى شاذة أوي في المجتمع أمشي كده الناس تبص لي بصة مش كويسة. قالت لها هاجر قالت لها حبيبتي ده النبي لما كان في مكة كان هو الوحيد اللي على التوحيد قبل أن يدعو بقى من معه تمام, كان هو واقف كده والدنيا كلها قدامه. هل كان النبي كان شاذ في الكون؟ طبعا لا, ده حتى الكفار قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. شوف هي دي الغربة يا منى. والنبي عشان قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ويا سلام لما تكون أنت المحجبة الوحيدة في المنطقة بتاعتك أو أول واحدة تلبس حجاب ربنا يبارك فيك. فمنى قالت لها خلاص قال إن شاء الله هاجر إن شاء الله خلاص أنا اقتنعت هلبس الحجاب إن شاء الله بس في الشتاء عشان الدنيا حر وكده. قلت لها حبيبتي ده المشركين لما او المنافقين عفوا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام لما جم عند الجهاد قالوا لا تنفروا في الحر, ربنا رد عليهم قال ليه؟ قل نار جهنم اشد حرا لو كان مفقود. اتعبي شويه يا منى اتعبي شويه لله عشان ربنا يكرمك, لو تعبت شويه في الحر تعبت شويه في البرد ان شاء الله ربنا هيكرمك وهيعوضك, وانما الاجر على قدر التعب والنصب ربنا يبارك. قالت خلاص انا خلاص انا مقتنعه تماما ولا شف ولا شف كان كله هلبس الحجاب بس معلش برضو يعني من باب واما بنعمه ربك فحدث, انا عندي دواليب مليانه هدوم لما ده باللبس ان شاء الله هلبس حجاب على طول. قالت لها طيب انت عملت زي اخوه يوسف قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين, فخططوا للمعصيه وفي نفس الوقت خططوا ايه للتوبه, كانه بيقول انا هعصي ربنا وبعدين يومين هتوب ان شاء الله. طب ليه؟ طب ما نخليها طاعه ونخليها توبه والانسان لا يدري متى ياتيه الموت بفضل الله سبحانه وتعالى. قالت لها طب يا هاجر, فرحت هاجر بقى قالت لها طب اقول لك حاجه بقى, انا هقول لك كلمه واحده بقى دي الاخيره بقى اللي نختم بها الموضوع كله. قلت لها حبيبتي يصرك لو ما كنتيش محجبه، انا عايزك تتخيلي نفسك وانت محجبه وانت من غير حجاب، لو دخل عليكي ملك الموت وانت اصلا محجبه، مش معنى كده بقول لك قاعده في البيت محجبه، لا بقول اصلا انت محجبه، لو دخل عليكي ملك الموت تتخيلي كده يا منى هينادي عليك بايه؟ يا ايها النفس الطيبه او الخبيثه لو انت محجبه؟ ان شاء الله طيب، ان شاء الله بحسن الظن بالله. طب ولو لابسه او لو مش لابسه الحجاب نخش عليك. انا ما بقولش يعني كده عايزا بالله، احنا مكفرين بقى متبرجه واستغفر الله ما اقصدش هذا، التبرج معصيه كبيره من الكبائر، لكن نسال الله عز وجل ان يتوب على جميع بلاد المسلمين. ولو دخل عليك ملك الموت وانت كنت متبرجه يسرك الكلام ده؟ يعني انت تبقى مبسوطه لو دخل عليك ملك الموت قبل ما تتوب وتلبس حجاب؟ لا طبعا لا. طيب تخيلي بقى المنظر بقى وانت داخل القبر وجالك بقى عملك وقال لك انا عملك الصالح، رجل منير الوجه جميل ما شاء الله، جميل المنظر وشه ابيض وشه بشع نور، فقال لك انا عملك الصالح، انا حجابك يا منى، انا صلاتك، انا ذكرك لله، انا قرانك اللي انت قراتيه، انا ولا تحب المنظر الثاني بقى لما يقول لك انا المعصيه اللي انت عملتيها، انا المعصيه اللي وصلتها القلب الشاب لما فتنتيه، انا تركك للحجاب، انا التبرج، انا الصفور، انا تركك للصلاه، انا ترضي الكلام ده؟ طب تخيلي بقى ان انت جيت يوم القيامه وحشرت يوم القيامه، تحب تكون في ظل عرش الرحمن لو كنت لابسه حجاب ان شاء الله، ولا تحب تفضل واقف في ارض المحشر 50,000 سنة لا طعام ولا شراب ولا ظل ولا اي حاجه، والشمس تدنو فوق الرؤوس ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام والعرق يثيب على قدر الذنوب والاثام، تحب اني فيهم؟ لو لقيت الصحيفه نازله وهتاخد صاحبتك بيمينك ولا بشمالك، ها تحب تاخديها باليمين وتبقي نار الجنه، ولا بشمال تقولي يا ليتني لم اوت كتابي، والصحيفه تفتحيها تلقى التبرج وفتنتك للشباب وضياع الصلاة و ولا تفتحي تلقى الحجاب والحياء والذكر لله والقران وبر الوالدين والاحسان الى الجار وكل الخدمه، ها تحب انا فيهم؟ طب وتحب وانت عند الميزان؟ اه البنت المتبرجه في الدنيا لها وزن ولها قدر، ولما حد بيوزن حد بيطلب مش عايز غير متبرجه وحسنه المظهر وملفوفه القوام والمحجبه، زي ما الاخت اتصلت قالت مش لاقيه بنت مش عارفه تشتغل بسبب لبسها، اه ملهاش وزن وقدر في الدنيا عند الناس، انما عند الله لها قدر عالي جدا. تيجي يوم القيامه المتبرجه ميزانها خف والمحجبه ميزانها يتقل، ولو الميزان تقل الله اكبر ابشري بقى بالخير كله. تيجي عند الصراط، والصراط كما وصفه ابو سعيد الخدري ادق من الشعر واحد من السيف، ها تحب تعدي ولا تسقطي؟ شوف قد ايه، يبقى الحجاب ان شاء الله يقودك الى الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. تيجي عند الجنه والنار، ها تخش فين؟ نرجو من الله ان انت لو لبست حجاب تكون من اهل الجنه. اللهم يغفر لكل اخت تقرر للولاد انها تلبس حجاب، اللهم اجعلها من اهل الفردوس الاعلى، قولوا امين. جنه ونار يا اخت، ربنا يحفظك ويبارك فيكي. سبحان الله تلاقي يعني الخير كله لو بقيت محجبه، وتلاقي عكسه لو كنت متبرجه. ايه رايك يا منى؟ نفسك تبقي سعيده في الدنيا والاخره؟ ربنا بيقول كده من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. حياه طيبه، حياه ما شاء الله. وتيجي يوم القيامه وانت داخل الجنه تسمع اربع نداءات، اربع نداءات من اجمل النداءات. يا اهل الجنه ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا، وان لكم ان تصحوا صحه ما شاء الله فلا تشقموا ابدا، ما فيش امراض، وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا. اخيرا يا منى بالله عليك لو حد عزيز عليك جاي يزورك عشان يطمن عليك، هتستقبلي بأنهي لبس؟ اكيد باحسن لبس صح؟ ولو جاي لك النبي يتمم على حجابك، ها هتلبسي ايه؟ بالله عليك مش هتبقي مكسوفه من النبي عليه الصلاه؟ وقلت لك الحلقه اللي فاتت، انا قلت لكم بقى الحلقه اللي فاتت، لو انت ماشيه انت وابوك وقابلت النبي عليه الصلاه والسلام وابوك حضن النبي عليه الصلاه والسلام وقال له يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، قال له مين اللي معك ديت؟ هيقول له مسلمه وبتحبك يا رسول الله، هتقولي له ايه؟ انا مكسوف ليكي، انا عارف ان انت فعلا تبقي مكسوفه ومش عارف النبي هيقول لك ايه بصراحه. صلى الله عليه وسلم في اللحظه ديت بكت منى، قالت لها خلاص انا لا يمكن اعمل حاجه تغضب ربنا ابدا، انا ان شاء الله والله العظيم من بكره هلبس الحجاب. اقتنعت يا منى؟ قالت لها اقتنعت يا هاجر، يعني خلاص هتبقى؟ قالت لها خلاص والله. وتوعد هما الاثنين ان هاجر تروح تزور منى عشان تاخدها وينزلوا ويشتروا الحجاب لمنى. لكن كانت المفاجاه بقى منى بمجرد ما روحت البيت لقت صديقات السوق مستنيينها، ليه يا حبيبتي تعملي في نفسك كده؟ وايه اللي يخليكي تعملي كده؟ هو انت هتعيشي كم مره في العمر؟ ده هي مره واحده في العمر هتعيشيها، خليكي كده عشان ربنا يكرمك وعشان تسعدي ويجيلك الزوج الحلو والعريس اللقطة ووا. فلما جت هاجر تاني يوم دخلت عليها لقيت منى متغيره. مالك يا منى؟ لا والله انا قلت لك امبارح والله هلبس حجاب وانا فعلا والله صادقه والله هاجر وهلبسه بس معلش ناجله بس شهر عشان بس اصل وفصل. فهاجر طبعا زعلت قالت لها حبيبتي مفيش حد ضيع عم النبي عليه السلام الا صحبه السوء ومفيش حد ضيع عقبه بن ابي معيط الا صحبه السوء ومفيش حد ضيع اي حد في الدنيا الا صحبه السوء. فانت اختاري قدامك الجنه وقدامك النار وانا من جوايا بتمنى لك الجنه وما بتمناش ابدا ان انت تخش النار. فجاه خبط الباب مين اللي جه؟ صديقات السوء جم. ومين موجوده؟ هاجر. هاجر موجوده. ففتحت الباب منى فكشفت لما لقيتهم داخلين فدخلوا وهاجر رفعت شعار البسمه والرحمه وكل لين ورحمه بدات تكلم البنات تعالوا حبيبي اقعدوا معايا. قعدت تدردش معاهم تكلمهم عن الجنه والنار والاخره والحساب و و و لحد ما فتحت قلوبهم بفضل الله لما صدقت مع الله ان تصدق الله يصدق على طول كده. فبدات قلوبهم تنفتح وبداوا يسمعوا كلامها وفجاه مره واحده واحده منهم قالت لها بس انت ما تعرفيش احنا عملنا ايه في حياتنا ده احنا ذنوبنا كتيره جدا ده احنا ياما سوينا. قالت لها ولا يهمك اسمع كلام ربك سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اشرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الكل في لحظة واحدة قالوا لها زي ما هتروح تشتري لمنى الحجاب اشتري لنا كلنا الحجاب تعالوا نطلع مع بعض. وخرجت قافلة التائبات بفضل الله سبحانه وتعالى وبدأت هاجر تشتري لهم الحجاب ورجعوا ولبس الحجاب كلهم مرة واحدة في يوم واحد. وبعد كده بدأوا يخرجوا مع هاجر في دروس العلم لحد ما بقوا أخوات فضليات زي أخواتنا دي. النهاردة إن شاء الله هيلبسوا حجاب وهيبعتولنا وأنا ما بطلبش الكلام ده غير في درس الحجاب بس وهيبعتولنا SMS يبشرونا بلبسهم الحجاب. أنا عارف إن في بنات ما بيعرفوش أصلا يبعتوا في بنات ما عندهمش مقدرة يبعتوا لكن على الأقل رسالة على الموبايل نشوف الخير ده كله إن شاء الله. وزي ما 572 أخت اتحجبوا إن شاء الله الأسبوع اللي فات إن شاء الله الأسبوع اللي فات اللي جاي ده إن شاء الله هو مش أحسن منكم إن شاء الله أنتوا كمان تلبسوا حجاب إن شاء الله. 572 600 ألف ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظنا وإياكم ويجمعنا على الخير. وفي الدقائق البسيطة اللي فاضلة ديت أنت مدة إنك توصلتني بوصية أختي كانت موصلنا إن إحنا ندعي لها إن ربنا ينجحها ويجوزها. فاحنا بقى هنعمل الدعوة بقى كده نقول يا رب ينجح كل البنات وكل الشباب ويجوز كل الشباب وبنات المسلمين وهي معاهم ان شاء الله اللهم امين. في الست دقائق الفاضلين دولت يعني هندعي دعاء كده بسيط وتؤمنوا واسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال اني داع فامنوا من قلوبكم. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا المن والانعام يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا ارحم استر عيوبنا تولى أمرنا تولى أمرنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم اشرح صدور أخواتنا للحجاب اللهم اشرح صدور أخواتنا للحجاب اللهم اشرح صدور أخواتنا للحجاب واشرح صدور آبائهم وأمهاتهم للحجاب. اللهم يسر لهم الحجاب والحياء والزواج والذرية الصالحة يا ربنا. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا اجعله الوارث منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا انصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك يا ربنا من الموت وكربته، ومن الصراط وذلته، ومن يوم القيامة وروعته، ومن القبر وظلمته، نعوذ بك من الموت وشدته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وذلته، ومن يوم القيامة وروعته، يا رب بيض وجوهنا يوم العرض عليك، يا رب بيض وجوهنا يوم العرض عليك، اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وأفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم، وداو مرضاهم، داو مرضاهم، داو مرضاهم، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود، اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا، رد البنات الى الحجاب مردا جميلا، رد البنات الى الحجاب مردا جميلا، رد البنات الى الحجاب مردا جميلا، اللهم كل من تحجبت الليلة أو قررت أن تلبس حجابها غدا فاجعلها يا ربنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اجعلها من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اجعلها من أهل الفردوس الأعلى، وارزقها صحبة النبي في الجنة، وأتمم لها اللذة بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم إنا نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا، اللهم إنا نسألك باسمك الرحيم أن ترحمنا، اللهم إنا نسألك باسمك التواب أن تتوب علينا، اغفر يا غفور، اغفر يا غفور، اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، ارحم يا رحيم، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، اللهم اغفر لنا اجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اللهم اغفر لنا اجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اللهم لا تفض هذا المجلس يا ربنا الا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور، اجمعنا يا ربنا في ظل عرشك، اجمعنا جميعا تحت ظل عرشك، اللهم أعطك رقابنا الليلة من النار، اللهم أعطك رقابنا الليلة من النار، اللهم أعطك رقابنا الليلة الليلة من النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تعفو حب العفو فاعف عنا، اللهم ارحمنا رحيم، تب علينا يا تواب، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، يا ربنا لا طاقة لنا على عذابك ولا حاجة لك في عذابنا، فأنت الذي قلت ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فنحن قد شكرنا وآمنا، شكرنا وآمنا وتبنا إليك يا ربنا، ارزقنا الليلة توبة ترضيك عنا، ارزقنا الليلة الليلة توبة ترضيك عنا، تب علينا يا ربنا من الذنوب والصغائر والكبائر، تب علينا يا الله، خذ بنواصينا إليك، خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، تب علينا يا تواب، تب علينا الليلة الليلة، أخرج من قلوبنا حب المعاصي، أخرج من قلوبنا حب المعاصي، أخرج من قلوبنا حب المعاصي، زين إلينا الإيمان، زين الإيمان وحببه في قلوبنا يا ربنا، خذ بنواصينا إليك، تب علينا الليلة الليلة، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، اجمعنا جميعا وكل المشاهدين على حوض النبي محمد، واسقنا من يد النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، يا ربنا وقفنا على بابك، وقفنا على بابك، وقفنا على بابك، نرجو منك الرحمة والغفران يا عزيز يا منان، فإن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا؟ اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. اللهم إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل بأن تصل إلى العصاة أمثالنا. عصيناك طويلا، عصيناك كثيرا، عصيناك كثيرا، واليوم وقفنا على بابك تائبين مخبتين خاشعين مذلولين. يا ربنا تقبل منا واقبلنا يا أرحم الراحمين. اغفر يا غفور، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. أتمم لنا اللذة يا ربنا، واجمعنا في جنتك مع النبي والأحباب صلى الله عليه وسلم. اجمع بيننا وبين النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد.